أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وهذه الفقرة الحوارية من مصر الحرة في هذه الليلة أشرف كثيرا أن أستضيف للمرة الأولى فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا أهلا الحبيب. بك، جزاك الله خيرا. أنا شاكر أحبك ومقدر الله. لفضيلتك يعني بارك تكرمك الله فيك. بقبول الدعوة. ربنا يحفظك يا أخي، جزاك الله خيرا دكتور أسامة، بارك الله فيك. الحقيقة يعني منذ أن أعلنا بالأمس أن حضرتك هتكون ضيف مصر الحرة اليوم، يعني تتوالى الموضوعات التي نريد أن نسمع تعليقات حضرتك وتوضيحات من فضيلتك حولها، وكيف يتعامل معها يعني عموم المشاهدين ومحبي حضرتك أولا ثم محبي قناة الحكمة. ففي موضوعات كثيرة من اللي طرأ من أبرزها اليوم موضوع اجتماعي، بعض الرجال المطلقين كونوا حركة اسمها حركة إنقاذ الأسرة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وراحوا جمعوا نفسهم وعملوا وقفة كده مزعجة، وقفة احتجاجية مزعجة للدكتور عصام شرف قدام البيت الساعة 7 الصبح عشان يصحى ويشوف أخبارهم. طلبوا بهذه الوقفة يعني التخلص من القانون السابق، قانون الحضانة، اللي كان بينص على أن الأب المطلق لا يرى أولاده إلا ساعتين في الأسبوع في مكان غالبا كان بيكون الحزب الوطني أو جنينة عامة أو حاجات زي كده. وطالبوا أيضا بتخفيض سن الحضانة، وطالبوا كذلك بعدم سفر الأولاد خارج البلاد وتجريم الأم التي تفعل ذلك، وطالبوا بولاية تعليمية كاملة للأب لأولاده. هنشوف التقرير مع حضرتك ونبدأ حوارنا. طبعا. تقرير يا أستاذ جمال. بنناشد دكتور عصام شرف دلوقتي يحط حل للمهزله دي، ازاي دوله زي مصر عريقه مش عارفه تحل مشكله اطفال صغار. احنا دلوقتي بنطالب يا جماعه يا اخواننا يا دكتور عصام شرف، يا اهل المسؤولين كلهم في مصر، اعرفوا ان القوانين دي ظلمت الطفل وظلمت المراه وظلمت الرجل. احنا النهارده جايين ولينا مطالب خمسه، وهي الرجوع بسن الحضانه الى مكان عليه وهو 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت. ان يكون هناك قانون يسمى قانون استضافه لمده 48 ساعه اسبوعيه حتى يتمكن الاب من مواصله دوره مع ابنه، وحتى يتم مواصله صله الارحام المقطوعه. المطلب الثالث ان الولايه التعليميه تكون للاب. المطلب الرابع ان يكون هناك عقوبه تجريميه لسفر الطفل خارج الوطن بدون موافقه ولي الامر. فاحنا بنطالب النهارده بنقول ان نقل الحضانه يكون من الام مباشره لام الاب ثم الاب. بقالي 5 سنين بنام في الشارع وعيالي مشردين مع ناس بيئه انا مش قادر عليهم، ناس بلطجيه كسروا لي اسناني، كتبوا لي سنه مالي على بياض، مشوني من بيتي، عيالي مش شايفهم بقالي 5 سنين ما شفتش عيالي بقالي 5 سنين، سيره الرحم فين؟ بطالب ان احنا نوجد قانون استضافه بحيث ان الطفل يعرف اهله، بيكون الطفل مع عياله 48 ساعه، وبنطالب بتعديل سن الحضانه للولد 7 سنوات والبنت 9 سنوات، وتكون الولايه التعليميه كامله للاب. الاسلام نظم هذه الرؤيه وجعل الحضانه من حق المراه حتى ولو خلعت زوجها، وبالتالي فان الاسلام جعل الابن مش 7 سنين، لا، في المذهب الحنفي اللي بنحكم به هنا الابن الى سن 11، من 9 ل 11 حسب ما يكون يعني نظر. ولا ليه؟ لانه يحتاج بعد هذا الى رجل يحكم امره ويعطيه الاوامر. اما البنت فانهم قالوا من سن 11 الى سن 15، لانه في هذه الفتره قال تعالى فيها او من ينشأ في الحليه وفي الخصام غير مبين، من هنا فانها تحتاج الى رعايه امها وتربيتها على الطاعه. هذا شيخنا الكريم كان التقرير اللي عرضناه في مصر حرة، وكان عند الوقفة الاحتجاجية عند الدكتور عصام شرف. تحب نبدأ من أنهي جزئية؟ ولا حضرتك لك مقدمة بين هذا الكلام؟ كما تشاء. أنا أقول مقدمتي فقط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مقدمتي التي أحب أن أقدم بها أن الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قوانين الأحوال الشخصية والتعديلات التي طرأت عليها كان الهدف منها إعطاء أكبر حقوق ممكنة للمرأة للأم، وهذه الحقوق مسائل الحقوق والواجبات وما إلى ذلك إنما يقدرها رب العزة تبارك وتعالى، بمعنى أن الأرض كلها إن أعطت الإنسان حقا لم يعطه له ربه عز وجل فهذا باطل وسيحاسب عليه سيحاسب عليه. فأنا أرى أن هذه القوانين أولا من جهة السن، سن الحضانة في الحقيقة لا أجد نصا شرعيا يحصر أمر السن، حتى أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أن البنت تبقى في حضانة أمها إلى أن تزوج والولد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حين يصل إلى 7 يخير ويسأل لماذا، يعني إن اختار الأب لماذا الطفل مثلا اختار الأم كما ورد على عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فلما سئل لما اخترت الأم قال لأن أبي يجبرني على الذهاب إلى الكتاب وحفظ القرآن فقضى به للأب. يعني إذن المصلحة تقتضي هذا. المفروض أن الشريعة المطهرة أعطت حق الحضانة للأم ولكن القوامة للرجل، بمعنى أن هذا الطفل لا يجوز للأم أن تتصرف في أي أمر يخص مستقبله بما في ذلك السفر إلا بإذن الأب، فإن أذن الأب أن يسافر الطفل سافر وإلا فلا. كذلك الأب هو صاحب القرار في كيفية تعليم الطفل، إلا إن كان الأب جائرا ظالما، يعني هب أن رجلا مثلا هو مليونير والأولاد في مثل حالته وفي مستواه الاجتماعي يعلمون بطريقة معينة، فإن أخذ الأولاد وأمرهم بالدخول إلى المدارس التعليمية التي لا منخفضة المستوى لا يكون التعليم فيها على ما يرام وهي منخفضة المستوى، يبقى هنا لابد أن يتدخل القاضي لأنه مطالب بالإنفاق على هؤلاء الأولاد بالمعروف. بالمعروف. فدي مسألة متشابكة، ينبغي أن تعدل هذه القوانين لأنها وضعت في فترة لحساب المرأة، هذا سيدمر الأولاد. طيب أنا عايز بس أناقش مع حضرتك بالتفصيلين عشان بس ما يحصلش إشكال عند المشاهد. حضرتك ذكرت أن البنت في مذهب الإمام مالك ممكن أن تظل عند الأم إلى أن تزوج، ربما هذا يزيد الأمر تعقيدا يعني عند القوانين لو ذكرنا هذا. هل طبعا هذا رأي من وليس هو الترجيح. لا هذا رأي، أنا أقصد أن أقول لم يرد في الشريعة ما يحد هذا الأمر بحد، لكن الذين قالوا هذا قالوا إن البنت إذا ربيت في حجر أمها فهذا أفضل لها من أن تربى في حجر زوجة الأب ما لم تتزوج الأم. طبعا، لأن في الحديث الوارد عند أبي داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها رضيع، فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا إسناد حسن، أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أحق بحضانة هذا الطفل ما لم تنكحي. نعم، لكن طبعا كان القانون كما تعلم فضيلتك أنه بيقضي بساعتين في الأسبوع أن الأب يشوف الولد، فطبعا حضرتك ذكرت أن هذا يعني هذه جناية على الولد، جناية على الولد وعلى حقوق الأسرة، هي جناية على الولد. الولد هذا لابد أن هو ولد مسكين، يعني الولد الذي ينشأ بين والدين منفصلين لابد أن يصاب بشيء. الإحصاءات أثبتت أن معظم الأولاد الذين يتعاطون المخدرات ويمارسون الشذوذات وما إلى ذلك، هؤلاء الأولاد ربوا بين والدين منفصلين، ده بيعمل نوع من الحول النفسي إنجاز التعبير، يذهب إلى أمه لما يا أمي، تقول أبوك السبب، يذهب إلى أبيه لما يا أبي، يقول أمك السبب، وهكذا بينشأ الطفل ممزقا. أنا على جهة النصيحة وليس على جهة الحكم الشرعي، بالنسبة للبنات بالذات مهما استطعنا أن تبقى البنت في حجر أمها ما لم تتزوج الأم نفعل هذا لمصلحة البنت شريطة أن تمكن الأم والد البنت من رؤيتها أو والد الابن من رؤيتها. ده حق للطفل، هي ده جناية على الطفل. للأسف الشديد الأب أو الأم قد يحاول أي طرف منهما أو كلاهما أن يصفي حساباته مع الآخر عن طريق الإيه؟ عن طريق الابن، هو الذي يدفع الثمن المسكين. نعم. طيب لما يكون الأم عارفة، وهي مثلا يعني احنا بنشوفنا أمثلة من الإخوة ملتحين يعني، وأكيد الزوجات منتقبات، والطرفين عارفين الحقوق الشرعية، ومثلا تأتي الأم وهي عارفة حق الحق الشرعي في المسألة، ولكن تستخدم ما قضى لها القانون به، فتقول من حقي قانونا أن الولاد ما يشوفوش أبوهم غير ساعتين، فأنا هستخدم القانون. الله عز وجل يقول لهذه الأم الظالمة الجائرة، الله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون لا في الحسنات ولا في العقاب، الذي يرتكب المعصية على بصيرة على علم بخلاف الذي يرتكبها على جهل. لا شك أن الذي يرتكبها على علم عقوبته أشد، فينبغي على هذه المرأة أن تحافظ على حدود الله عز وجل، ومهما أعطاها أهل الأرض كما ذكرت من حقوق ليست لها فهذه ليست حقوقا، وستحاسب على هذا. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في كل أمر وكل جزئية من جزئيات الحياة لابد أن نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن قال الله أو قال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وبالنسبة لسفر الأولاد بغير إذن أبيهم، هذا لا يجوز أبدا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بالأولاد بعيدا عن وليهم الطبيعي وهو الأب إلا بإذنه. نعم. وكان يعني كان القانون في الماضي يمنع من هذا، لكن انت ما هو بيمنع، القانون بيمنع، لكن الحالة العملية لو الأم تعرف حد في المطار ضابط جوازات ولا حتى أمين شرطة هيعدي الأولاد مع أمهم وخلاص. أمين الشرطة وضابط الجوازات الذي يفعل هذا يعني وقع في قوله في التعاون على الإثم والعدوان وعلى تعدي حدود الله عز وجل، وأنا أقول له الجزاء من جنس العمل، أنت تفعل هذا أنها قريبة لك، والله تبارك وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلازم الإنسان يكون عادلا منحازا لشرع الله عز وجل في كل وقت. فهذه المرأة جانية ومن ساعدها على ذلك جاني مثلها والعياذ بالله. نعم. عايز أقول بس حاجة أخيرة في الموضوع ده، عادة المرأة تظهر أمام الآخرين بأنها الكائن الضعيف المظلوم، فربما يساعدها من يساعدها بحجة أو تصور أنه يساعد مظلومة فيريد أن يأتي لها بحقها فيساعدها بسفر بالأولاد أو بأشياء منها. لأننا لم نربى على قواعد العدل. دخلت امرأة على شريح القاضي رحمه الله وكان يجلس عنده عامر الشعبي، فجعلت المرأة تبكي وتشتكي زوجها، فتأثر لها عامر الشعبي وقال امرأة ضعيفة مسكينة، فقال له شريح اسكت يا عامر اسكت يا شعبي، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. لازم الإنسان في مثل هذه الأمور يتحرى الأسباب. الرجل ده لو جاء يتزوج هذه المرأة، الرجل الذي ساعدها في هذا، لابد أن يسأل عن سبب طلاقها، لماذا طلقت، إيه أسباب الطلاق. فكذلك لابد أن يفعل هذا في مثل هذا الأمر، لابد أن نعرف أن هناك حدودا لله عز وجل لا يحل لنا أن نتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. إن كان الكلام عن الحلال يبقى فلا تعتدوها، لأن تعدي الحلال وقوع في الحرام بلا شك، وإن كان الكلام عن الحرام فلا تقربوها. نعم. شكرا جزيلا الحبيب على هذا التوضيح. نتلقى أول اتصالات تلفيا بعد إذن فضلتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. جزاكم الله خيرا وجزا الدكتور كل الخير، بارك الله فيك. بس احنا انا عايزة الدكتور يوجه كلمة، احنا طبعا ما فيش داعي ان احنا كمان الامهات نعمل مظاهرات نطالب بحقوقنا لما يبقى طفل رضيع وبنت مثلا 4 سنين وابوهم ياخدهم وانا اقعد سنة ما اشوفهمش واتحرم منهم تماما سنة كاملة ما اشوفش اولادي وتزوج وانجب وبرضه مصر ان انا ما اشوفش اولادي. يعني احنا كمان القانون لازم يعمل معنا احنا كمان حاجة. لا هو من ناحية القانون هو هو معطي المرأة فوق حقها وغير حقها كمان. لكن حضرتك بتحكي عن تصرف فردي. طب ما لا ده لا اللي بيحصل من زوج حضرتك او من طليق حضرتك ده تصرف فردي وليس من منطلق ان القانون نص له بذلك. لكن طبعا على سبيل النصح اكيد الشيخ هيوجه النصح الان لكل اب يمنع الابناء من امهاتهم. في سؤال اخر؟ طيب شكرا. نصيحة حضرتك لكل أب يمنع أيضا الأبناء. والله أنا أعلم أيضا أن بعض الأباء يسيئون جدا في مسألة النفقة وهو لا يدري أنه مطالب بالإنفاق على الأولاد شرعا، وبأن هذا الإنفاق حتى وإن تجاوز الحد كان له صدقة إن احتسبها عند الله. شوف صحيح البخاري في أول كتاب النفقات حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحافظ ابن حجر في الشرح بيقول إيه؟ إذا أنفق المسلم نفقة أطلق لتشمل القليل والكثير وهو يحتسبها كانت له صدقة، لأن المسلم ربما يظن أنه إن أنفق على امرأته النفقة الواجبة كان إنفاقه ما زاد على ذلك ضائعا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدا إن احتسب ذلك كان له إيه؟ صدقة. وكما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الولد أنفق علي لمن تكلني لمن تكلني. فالأب إن أساء أو تعسف في استعمال الحق، يا جماعة أنا أريد أن أقول إن الإنسان ينبغي أن ينأى بنفسه دائما عن المظالم ألا يكون ظالما، لأن الظالم والعياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى يمهله ثم يقصمه، ونحن نعلم أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاسقا ففسقه على نفسه. واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فأنا أحذر الرجل أيضا من أن يتعسف في استعمال الحق. أنت تزوجت امرأة ولم يمكن الاستمرار معها يبقى فارق بإحسان، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم قاعدة والعبرة بعموم الألفاظ، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. طيب والذي يمنع الأبناء من أن يروا أمهاتهم؟ دي جناية أيضا على الأولاد، ده نفس الشيء. الابن يحتاج إلى حنان الأم، كيف يطيب له أن يفصل الأولاد؟ شوف فيها قاعدة، ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الخير طبعا كما في بعض الروايات. سئل بعض أهل العلم قديما وحديثا، حديث منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن علامات سوء الخاتمة، قال أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت إن تسلطت على امرأة ضعيفة سيسلط الله عز وجل عليك من هو أقوى منك فيظلمك والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. نعم نعم. طيب معنا الأخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا بتكلم تقريبا عن نفس الموضوع، موضوع ترك الإنفاق وإنه ضابط من ضوابط حقوقه، يعني كرجل يعني لو ساب حقوق حق النفقة مثلا 5 سنين وبعدين جه بعد ما القانون المنتظر مثلا الحرص وقال بقى يعني للتو تذكرت اني اب واريد ان ارى اولادي من باب العناد ولو يدرى الام ان هي تبقى سبب من اسباب يعني مثلا حد انا هاخد ولادي وبشكل عادي وعن طريق الرؤيه الشرعيه او الرؤيه القانونيه للقانون الجديد، وبعدين ما انا ما شفتش الولاد تاني وهو يطالب ان انا يعني عايزه اولادك تنازلي عن كل ملكي نعم. 5 سنوات دي. طيب هو طبعا في اطار ما يعني تكلم فيه لازم يتحط في الفسدان، يعني في سؤال اخر ان ضوابط معينه لكلا الطرفين، يعني مش بتكلم طيب عن نفسي كحد بس لكن لكلا الطرفين نعم. الام والاب ضوابط تتحط في الحسبان من الناحيه القانونيه بصرف النظر عن ضوابط الوعظيه بقى احنا عايزين حاجه الناحيه القانونيه مش في ايدينا احنا معانا من يسمع لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك اختي الكريمه. السؤال طرحته مهم جدا شيخنا. لو مثلا اب ترك الانفاق على الاولاد خلال الفتره وبعدين لما وصلوا السن اللي القانون بقى حددوا مثلا هيكون 7 سنين ولا 9 سنين فجه هياخد اولاده بقى عشان القانون حق له ذلك. لماذا لا تشتكيه المراه حين تمتنع عن النفقه؟ لماذا لا تشتكيها؟ فرطت في حقها. هي فرطت في حقها. يعني حضرتك تنصح ان قصر في النفقه لابد ان تشتكيها حتى يؤدي الحق الذي عليه. واما الكلام الذي تكلمته فهو ليس على سبيل الوعظ وانما هو على سبيل بيان حدود الله عز وجل بحيث ان من تعداها فسيعاقب في الدنيا والاخره. نعم. اذا تركنا الامر لمساله الشكوى احيانا يلجا الطرفان الى حيل. الأم تلجأ إلى حيل لتثبت أن الأب دخله كبير جدا والأب يلجأ إلى حيل عكسية تماما أنه يعني ما بيقبضش 100 جنيه في الشهر. هذه الأم إن لجأت إلى هذه الحيلة لإثبات أن الأب دخله كبير جدا وليس الأمر كذلك فهي ستلجأ إلى شهادات الزور حتما ويكون المال الذي تأخذه من الأب بالقانون سحتا تأكله في بطنها والعياذ بالله وتطعمه لأولادها كذلك. والأب كذلك إن ادعى الفقر والعياذ بالله ما دي مصائب كبيرة جدا وحيل. والإمام البخاري رحمه الله صدر كتاب الحيل بحديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. وحتى لا نطيل في هذه الجزئية، دي كانت جزئية طريقة على لقائنا اليوم، لكن احنا لقائنا اليوم مليء بالمستجدات على الساحة السياسية والتي نحتاج إلى نظرة شرعية واضحة من فضيلتكم. مسألة توقيعات ال 15 مليون توقيع لجعل الدستور اولا، احنا تكلمنا امس في مناقشه مع اصحاب هذه الحمله وكنا يعني في حاله يعني شد وجذب معهم ونريد من فضيلتك رؤيتك حول هذا الامر. وان شاء الله المتصلين يصبروا علينا قليلا بس ربع ساعه وبعدين نبدا ناخذ اتصالات مره اخرى. هؤلاء الناس فوجئوا بنتيجه الاستفتاء. وانا عندي استفتاءات على مساله تطبيق الشريعه نشرت في جريدة رسمية كجريدة الأخبار قبل الثورة تدل على أن 96% من مسلمي الشعب المصري يريدون تطبيق الشريعة. هؤلاء فوجئوا بهذا الأمر وهم الآن يحاولون الاحتيال على القوانين ولا يصدهم عن ذلك أي صاد. يعني شوف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الذي يصرح بأنه ليس في إمكان الحكومة ولا في إمكان المجلس العسكري أن يجري استفتاء جديدا، لأن الاستفتاء الجديد نفس الحكاية. افرض الاستفتاء الجديد طلع بنتيجة تانية، طبعا هنقول لا، عايزين اللي خلانا نرد الاستفتاء الأول هو اللي يخلينا نرد الثاني والثالث والرابع وهكذا وتدخل البلد في فوضى. يعني ما يجيش على هوانا نرده. وهؤلاء يريدون يعني أو لا أقول يريدون، هؤلاء سيتسببون في حرق البلد. لا يمكن إطلاقا لشعب مسلم أن يرضى لنفسه أن تقوده هذه المسمى بالنخبة لتنحية الشريعة عن حياته، تنحية الشريعة الإسلامية عن حياته. هذه مصيبة في المصائب، فلن يسمح الشعب بهذا. استفتاء أجري وخرجنا إليه جميعا، وهم أيضا خرجوا وقالوا لا. لما فوجئ بأن الأغلبية قالت نعم يريدون إنفاذ رأيهم بأي حيلة أو بالقوة. طبعا الكلام ده ما ينفعش. هو لما يجمع 15 مليون توقيع، طب احنا ممكن نعمل ننزل ناس في الحواري والشوارع يجمعوا 35 مليون توقيع، ثم ماذا؟ فهؤلاء أفضل لهم أن يقنعوا بما كانوا يطالبون به في الماضي، الديمقراطية والحرية وما إلى ذلك، وأن الحرية ليست حرياتهم هم فقط، أو الديمقراطية ليست ديمقراطياتهم فقط او ما الى ذلك. لا. طيب احنا انا النهارده كنت بتناقش مع المستشار القانوني للقناه الاستاذ قمر الرفاعي وقال لي ان جمع التوقيعات اصلا امر غير قانوني. التوكيلات ممكن تكون قانونيه لكن دي اسمها فوضى، ان انا ممكن يعني اجمع 15 مليون ممكن يكونوا مزورين اصلا والطب الشرعي مش هيتتبع دقه التوقيعات اصلا على 15 مليون واحد يعني. لا افرض سيادتك دلوقتي انا عملت استفتاء او جمعت توقيعات بتوكيلات رسميه ان احنا نقتل فلان، ينفع؟ طبعا لا. خلاص انت ما هي صفتك كي تجمع توقيعات من الناس؟ ما هو مركزك القانوني؟ ايه صفتك القانونيه كي تجمع هذه التوقيعات؟ ده كلام كله. وانا يعني احنا كلنا فينا نترقب ان يعني انا شبهت هؤلاء بمجموعه طلاب مشاغبين في الفصل عمالين يلموا الدجاج وضرب مدرسين ومش عارف يرموه بالطباشير وما الى ذلك، واحنا في منتظرين نشوف ايه النتيجه هتحسم ازاي. نعم، يعني حضرتك ترى قولا واحدا لا يقبل نقاشا ان ينبغي ان نسير وفق نتائج الاستفتاء بالانتخابات. هب ان النتيجه كانت بالعكس، 77% منهم قالوا لا و22% قالوا نعم، كان هنعمل ايه؟ حد فينا كان هيقدر يفتح بقه؟ طبعا لا. طيب خلاص، هي عليا وعليك، انت قلت الصندوق هو الحكم بيني وبينك، انا قاعد بتنازع معاك دلوقتي بقول لك الناس عايزه الشريعه، انت عايز تحرمهم من الشريعه ليه؟ انت بتقول لي لا الناس عايزه القانون الفرنسي وان فرنسا هي عاصمه النور. وان معنى قوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور يعني يخرجهم من القرى المختلفه الى باريس على اساس ان هي عاصمه النور، فسر كما تريد. انت تقول لي كده ونقول لك كده والناس قاعدين يتفرجوا. طب يا جماعه الناس هم ادي الجمال ادي الجمال، اللي عايز الشريعه يرفع ايده 77% رفعوا ايديهم. يبقى في ايه؟ يعني كانت فعلا على الشقيق الاكبر كما قال في حوار له، كانت الماده الثانيه الغائب الحاضر في الاستفتاء. في الاستفتاء. نعم. طيب شيخنا، قد يقال يعني ان احنا بنحمل الامور، اسمح لي يعني ان انقل راي الاخرين، يعني ان احنا بنحمل الامور اكبر من حجمها وبنجعل الجنه والنار مربوطه بامور دنيويه محضه وهي لعبه سياسيه كبيره، والتحكيم ده او الحكومه او السياسه كل دي افكار وضعيه دنيويه ما ينفعش اقول فيها قولوا نعم للدين وقولوا لا لغير الدين. والله يا سيد الفاضل، هو فعلا الاستاذ وائل القنديل اللي هو رئيس تحرير جريدة الشروق قال هذا الاستفتاء لم يكن نزيها لأنه استخدمت فيه الجنة والنار. هي الفكرة إيه أساسا؟ إحنا موجودين في الأرض دي ليه؟ العلمانية دي نسبة إلى الإيه؟ إلى العالم، يعني الحياة الدنيا في مقابل العالم الأخروي. وده طبعا نسبة على غير قياس، يعني حقها كان تبقى العالمانية أو العالمية كما ذكر الدكتور الأستاذ الدكتور محمود مزروعة رجل محترم رئيس قسم العقيدة السابق في جامعة الأزهر. العلمانية دي في باللغة اللاتينية اللي هي السيكوريليزم دي متاخدة من ايه؟ سيكيولر يعني دنيوي أو لا ديني، دنيوي أو لا ديني. فهؤلاء يريدون منا أن نتصرف بعيدا عن الدين، مع أننا وجدنا في الأرض أساسا من أجل الدين، وجدنا من أجل الدين أساسا. رب العزة سبحانه وتعالى شوف الخطاب أهو، قلنا اهبطوا منها جميعا وإحنا نازلين أهو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هيرجعوا تاني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإحنا لازم في كل تصرف كل دقيقة جزئية من جزئيات حياتنا ندور على الجنة والنار. مش ربنا سبحانه وتعالى أنزل شريعة قال فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني الشريعة الإسلامية. وهذا في صحيح مسلم أن ناس من اليهود أتوا سلمان رضي الله تعالى عنه وقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، سواء كانوا يقولون ذلك على جهة الإقرار أو على جهة الاستهزاء. قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. فأنا كرجل مسلم في كل جزئية من الجزئيات أنا مضطر أن أنا أبحث عن الجنة والنار، أنا موجود في الأرض أساسا لأجل هذا الأمر. فإزاي يقول لي ابعد الجنة والنار؟ يعني ايه ابعد الجنة والنار؟ واحد يقول لي احنا مش عايزين الدين، الدين سبب التخلف، مين اللي دخل الدين طيب؟ هو. فأنا أجي أقول للناس يا إخواننا خلي بالكم، معقول الملك ملك ربنا وأنتم خلق الله تبارك وتعالى ويكون دينه وشريعته سببا في تخلفنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وربنا خلقنا ليعذبنا، إطلاقا. حاشل. لكن ليبتلينا وما خلقت الجن والإنس، أدي ده أعلى أساليب الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل بس، أو كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أريد أن أقول من وراء هذا، هؤلاء لهم تصورات بخلاف تصوراتنا تماما، ولهم أهداف بخلاف أهدافنا تماما. هي دي النقطة. فلما يجي أنت بتستخدم الدين، الرجل بتعجب جدا لأنه يعني لا يؤمنوا بدين. أنتم سمعتم كلام الشيخ محمد بن طالب الشعراوي، الناس سمعوه بالأمس، ده في كلام للشيخ الشعراوي والناس يذكرونه جيدا. لما الدكتور فرج علي فودة قال أنا لا أرفض حكم رجال الدين فقط، بل أرفض حكم الدين نفسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأستاذ أحمد زين الله يرحمه، رئيس جريدة الوقت الإسلامي، أجرى حوارا مع الشيخ محمد بن طالب الشعراوي، قال فيه إن الذي يقول هذا مرتد خارج عن الإسلام. ولما جه الدكتور فودة رشح نفسه في شبرا والزاوية الحمراء وما إلى ذلك، الناس صوروا هذا الحوار في جريدة الوقت الإسلامي وتصريح الشيخ الشعراوي ونشروه هناك، فانتهى انتهى. بعض الناس نقلوا إلي أنه أخذ 4 أصوات فقط، 4 أصوات، رغم أن منطقة شبرا والزاوية الحمراء دي يعني شفت إعداد النصارى فيها كبير، لكن هم نفسهم أبوا أن يعطوا هذه الأصوات لأن اللون فائع جدا والعياذ بالله. طب الشيء بالشيء يذكر شيخنا الحبيب إبراهيم عيسى، هو طبعا معروف لديكم، في مؤتمر في ساقية الساوي الصاوي قال منصه: مشاكلنا مش هتتحل إلا بالحرية والديمقراطية، صناديق الانتخابات هي اللي هتجيب لك حاكم ما يسرقكش، ولو سرقك تنقطع ايده، وده مش معناها طبعا تطبيق حدود الشريعة، القطع معنوي، لانه طبقا للشريعة، هو بيقول كده طبقا للشريعة، لو الحاكم لو سرق مش هتنقطع ايده لانه مال عام، تنقطع في الخاص بس. يعني لو واحد سرق البوك من حضرتك، بيكلم النساء يعني، كيس النقود بتاع حضرتك تتقطع ايده، ولو سرق 2 مليار من فلوس الدولة لا تقطع ايده، تصفيق من الجمهور. هذا معارضة لشريعة الله عز وجل بمحض الآراء والتخيلات، وده شيء ورد من قديم، يعني أسلافه قالوا هذا في مستدرك الحاكم وفي سنن الدارقطني بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن اليهود قالوا للمشرك مكة: سألوا محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا محمدا عن الشاة اللي هي الخروف تصبح ميتة، من قتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله قتلها. فقالوا لهم: قولوا له ما يذبحه الله بسكين من ذهب، تزعمون أنه ميت وأنه حرام، وما تذبحونه بأيديكم تزعمون أنكم ذكيتموه وأنه حلال. فنزل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الحكم ده حكم عام سواء بالنسبة للحاكم أو المحكوم. الشريعة قيدت جريمة السرقة التي تقطع فيها اليد بأن يكون المال المسروق لا يقل عن ربع دينار. الدينار 4 جرام وربع من الذهب الخالص، يعني إذا جرام 1/16 تقريبا من الذهب الخالص، وأن يكون في حرز. لكن أنا لو سبت، لو واحد مثلا هبط إلى حديقة فأكل منها وحمل معه من الثمار، حمل معه، هذا لا يقطع ولا يعد سارقا، في حين أنه إن سرق قيمة هذه الثمار وكانت تزيد على ربع دينار وكانت في حرز قطع. دي أحكام شرعية لله عز وجل يفعل ما يشاء. تعال نضرب مثالا بمسألة العدة، أصل ده امتثال لله عز وجل. العدة، عدة المرأة، إيه الهدف من عدة المرأة؟ البعض قال لاستبراء الرحم، الله، طب ما هي المرأة المختلعة تستبرأ بحيضة واحدة، والمرأة والعياذ بالله الزانية تستبرأ بحيضة واحدة أيضا، يبقى بطنها فاضي ما فيهوش حاجة. لماذا جعلت 3 حيضات؟ ده سؤال. قالوا لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. طب خلاص، لماذا في الطلقة الثالثة ولن يحدث الله عز وجل أمرا؟ لماذا تعتد بثلاث حيضات أيضا؟ هل الزوج يملك أن يردها بعد الطلقة الثالثة؟ ولماذا نجد أن المرأة التي مات زوجها يبقى لن يردها أبدا تعتد 4 أشهر و10 ليال؟ قالوا ده أصل ده لحرمة الزوج، حرمته الزوج لحرمة كبير أبدا. هذه المرأة التي مات عنها زوجها لو كانت حاملا، فلما قيل لها إن زوجك مات وضعت، ما عاد وضعت في نفس الليلة في ساعة واحدة تحل هذه المرأة. دي حدود لله عز وجل. وأرجع أقول مرة ثانية، سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، نحن نؤمن وكذلك النصارى واليهود أنه أمر أن يذبح ابنه فامتثل، وسيدنا آدم عليه السلام أسكنه الله عز وجل جنة فيها من النعيم على شبه على قدر إمكانيات الله عز وجل، وهل له لها قدر أبدا؟ أباح له كل ذلك وحرم عليه شجرة. هل سمعت سيادتك أنه وقف يناقش ربه عز وجل لماذا حرمتها علي وإن كانت محرمة فلماذا خلقتها وما إلى ذلك؟ لا لم أسمع طبعا. فالمرأة طبعا التي صفقت له ستحشر معه إن شاء الله. لكن بشكل عام شيخنا الحبيب هو أراد أن يدلس على الناس وبينفرهم من تطبيق الشريعة بهذا المثال اللي ذكروا، إن لو سرق يعني كيس النقود هينقطع إيده، لو سرق 2 مليار مش هينقطع إيده. لكن هناك طبعا أحكام في الشريعة تتعامل مع مثل هذه السرقات. يشير كأنه يشير، وطبعا الجهلة الذين قالوا إن الحاكم مهما فعل لا يخرج عليه، وهم مجموعة من الجهلة ربوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني، مجموعة من الجهلة. أنا أؤكد هذا، أن هؤلاء مهما على كعبهم أو اشتهرت اسمهم مجموعة من الجهلة، لأنهم لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون. وسبب انتشارهم أن الأمن هو الذي سمح لهم بهذا وكتم وكمم أفواه الآخرين. هؤلاء هم الذين فضحون أمام الناس. يعني صار إن واحد لسه طالع في التلفزيون من 4 أيام على قناة يقول إن هؤلاء الذين خرجوا إلى الثورة أحفاد عبد الله بن سبأ. 4 أيام من 4 أيام لسه دول أحفاد لسه نايم عبد الله بن سبأ. نايم رجل نايم، لأن اللي عملوه به وعملوه شيخ أمن الدولة بس. لكن ذلك معاه دبلوم صناعي وما عرفش حاجة غير بس إنه يشتم في جميع الدعاء الذين يعملون بالدعوة إلى الله عز وجل. فلعل الأستاذ إبراهيم عيسى يقصد بذلك كلمة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وأنا أقول للناس راجعوا هذه العبارة، فإنها في صحيح مسلم. الدارقطني قال إنها منقطعة، العبارة دي بالذات، فإن كان الله تعالى في الأرض خليفة فالزمه. كلمة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذه منقطعة، هذا القدر منقطع، قال النووي شارح مسلم رحمه الله، وهو كذلك. يعني يؤكد على انقطاع على الانقطاع. هيجي يقول لك في المسند، مسند امام احمد، دي قصة كبيرة. في المسند امام احمد وردت هذه اللفظة من طريق اخر. طيب هتفترض ان الطريق دي صحيحة؟ هتفترض ان الطريق صحيحة؟ فيها بقى يعني المسألة فيها بحث حديثي. لما يكون المسألة بالشكل ده يبقى دي نقطة مش من قطعيات الدين، إنما دول قاعدوا يقولوا على الناس اللي بيخرجوا على الحاكم نزال إيمان، بيقول لك أحفاد عبد الله بن سبأ يعني الخوارج، يعني كل اللي خرجوا وساهموا في الثورة والذين أيدوها دول مجموعة من الخوارج. فلعل الأستاذ إبراهيم عيسى بيضحك على هؤلاء، وهو وحري به أن يضحك على هؤلاء. إن الحاكم لو سرق البلد كلها ولا حاجة، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لكن إن سرق الإنسان بك المرأة تقطع يده. وهذا كلام مضحك، لأنه كلام ينافي ويجافي قواعد العدل. لكن في النهاية برضو أنبه إلى أن المال مهما كان المال المسروق لابد من شرطين. الشرط الأول أن يكون ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وأن يكون في حرز. نعم. طيب البعض يلوم على فضلتك ثناءك على إبراهيم عيسى في قناة الناس بعد الثورة. والله شوف يا سيدي، أنا لابد أن أسلك مسلك العدل، أن أذكر لكل إنسان ما له وما عليه. ويعني دليلي في هذا قول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ومن شاء أن يتعلم قواعد العدل في نقد الآخرين وأن يذكر ما لهم قبل أن يذكر ما عليهم، فليقرأ كثيرا في سير أعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله. لابد أن احنا نذكر ما للناس وما عليهم. لما أجي أتكلم في الوطنية أي وأقول بملء فيه أن الأستاذ إبراهيم عيسى في مقالاته هو وغيره من الناس، والأستاذ عبد الحليم قنديل، كل الناس دول كانوا، ومجدي حسين برضه، ومجدي حسين، كل دول وناس من الدعاة كسروا حاجز الخوف وشخصوا الأمر وابتلوا في ذلك، ابتلوا أو أنكر، لأنه مثلا واحد منهم اتهم بسب الصحابة، أو أنكر ليهم البيضاء في هذا الباب، ما أقدرش. ديننا مش كده، لكن ليس ثناء مطلقا، لا ليس ثناء مقيدة، لا طبعا. طيب بعد إذن حضرتك، قبل أن ننتقل إلى موضوع أشد سخونة، معنا اتصال هاتفي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، تفضل يا أخي. ربنا يبارك فيك. حياك الله دكتور محمد. الله يحييك. إني أحبك في الله. أحبك الله يزحتني فيه. ربنا يبارك لك. أنا بس عندي تعليقين، وأرجو أن يتسع صدركم للكلام اللي أنا هقوله. طيب تفضل. ربنا يبارك فيك. أولا عندي تعليق عن الإعلام. أنا حاسس إن الإعلام لسه ما حسش بالثورة اللي إحنا عملناها. نعم. الوجوه هي الوجوه، والكلام هو الكلام، والناس هي الناس، وما فيش أي جديد. طبعا حضرتك تقصد الاعلام العادي او الاعلام نعم. الخاص ده احد محاورنا يعني ان شاء الله. طيب قول النقطه الاخرى. نعم. فالناس هي الناس. انا ممكن اكون غيرت رايي بعد الثوره، لكن الاستراتيجيه هي هي، مهاجمه الاخوان او مهاجمه السلفيين هي هي، ما فيش تغيير. التخوين والتخويف هي هي، ما فيش تغيير. دي نقطة. النقطة الثانية، الناس اللي كانت بتتكلم فين السلفيين وفين وفين وفين وفين. أنا أكثر من 50,000 معتقل سياسي من السلفيين، دمرت أسرهم، دمرت صحتهم، دمرت قوتهم، دمرت أولادهم. مين يجيب حق الناس دي؟ فين الإعلام من الناس دي؟ وإزاي أنا لما أطلع أقول معلومة خاطئة في التلفزيون ما تحاسبش؟ لازم في حاجة ان انا لما اقول معلومه غلط احاسب، لانها بتمس سمعه ناس. النهارده انا باجي اسب في شيخ واخد في عرض شيخ، وبعد كده اجي اقول انا اسف انا ما خدتش بالي لان انا مشيت ورا كلام واحد. لا ده ما قالش انا اسف، توصل محمود سعد ما قالش انا اسف، قال انا بصحح معلومه. قال انا بصحح معلومه. طب فين بقى يعني، فين الكلام ده؟ نعم. النهارده لما في الأحزاب القديمة ابتدت تتحالف مع الإخوان و و و طلع بعض الناس، إحنا بنشك في هذه التحالف، والحالف ده ضد الديمقراطية. طب ما نتفرق. آخر طيب. نقطة بتكلم فيها موضوع الدستور. ما الشيخ تكلم فيه. أيوة أنا فاهم، بس أنا هتكلم في حاجة نقطة ثانية. أنت قلت نقطتين كده أو ثلاثة. أنا خلي بالك تتعامل مع الدكتور محمد، يعني مفيش أضبط من كده. لا لا لا، الشيخ ما يعني الشيخ محمد ربنا يبارك فيه يا رب، يعني هو يعتبر منارتنا في الواقع اللي احنا فيه. نعم. وهو يعرفني شخصيا، انا اعرفه شخصيا، بس هو ممكن ما ياخدش باله. طيب. اولا موضوع الدستوري، يعني احنا الدنيا وقفت على موضوع الدستور. فين التطوير؟ فين التطوير؟ لسه الناس بتعاني. يعني ليه ما نجمعش 50 عالم في كل مجال ويحطوا لنا خطه للتطوير والنهوض؟ نعم. سواء اخوان سواء والله يعني احنا بنأمل ان نضم صوتنا لصوتك. وبشكرك على المداخلة، وأنا آسف للمقاطعة عشان وقت الحلقة النهاردة مضغوط شوية، وبنضم طبعا صوتنا لصوت الأخ، ونطالب فضلتك والعلماء أن يكون هناك حالة من حالات التجمع. يا فندم، الدستور والقوانين الموافقة للشريعة وضعها الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر بالمشاركة مع فضيلة الشيخ المجاهد صلاح أبو إسماعيل رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، ولا يزال هذا القانون حبيس الأدراج. احنا لسه مش هنحط ده محطوط، ودي كانت قضية الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، هذه كانت قضيته، وكانت قضية الشيخ صلاح إسماعيل. نعم. درجة أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في بيت الله الحرام عند الكعبة، ولكن لما رجعوا إلى مصر نكصوا على أعقابهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخيانة. خصوصا ان كانت هذه الخيانه له سبحانه وتعالى. دي مصيبه كبيره. طيب هو بيطالب بان العلماء يتجمعوا اكثر من ذلك. يعني علماء الدعوه الحاليين يتقاربون اكثر من ذلك. والله بفضل الله عز وجل نحن متقاربون، لكن كان الناس يريدون من التقارب ان نظهر جميعا مثلا في كل وقت مع بعض. ده لا يتصور. التقارب هو تقارب الاب. انت شايف ابو حنيفه كان فين ومالك كان فين والشافعي كان فين، لكن التقارب يعني العلم والاسلام هو الرحم الذي كان يجمعهم. لا، لعله هو يقصد التقارب بمعنى توحد الكلمه في التصريحات والتعليقات والمواقف. دي تحتاج الى مجهود، واحنا على الطريق ان شاء الله. طيب احنا على الطريق. اتلقى اتصالا سريعا. طب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. جزاكم الله خيرا. واياكم الله. بعد اذنك يعني عندي بعض الكلمات العاميه يعني اللي حبي لتطبيق الشريعه الاسلاميه. اتفضل. اديت ودانك ليه لياساري وامبريالي وشيوعي او ليبرالي، وجدي قال لي زمان الزن على الودان امر من السحر، بيقدموه لك زهره جواها كتله جمر. لو مش مصدق، لو مش مصدق اسال، اسال الليل والنهار والشمس ويا القمر والبحر والاشجار والنهر وقت السحر وعذوبه الاشعار كلها بذكر الله تلهج، واللي خلقني ما سابنيش بدون منهج. اسأل عظامك مين كونك، اسأل عروقك من جرى فيك الدم. لو مش مصدق اسأل الجنين في بطن الأم مين رعاه مين هداه مين باكتماله اهتم. اسأل القلب اللي بالإيمان مشحون، اسأل جميع آيات الله في الكون كلها بذكر الله تلهج، واللي خلقني ما سابنيش بدون منهج. مرة ليبرالي ومرة إمبريالي ومرة أتفرج ومرة شيوعي ومرة يساري ومرة أتفرنج، وبضيع سنين عمري وفي آخر المشوار هلاقيني كنت بهرج. قرآننا ليه اتهجر وليه ندور ليه على نهج بين الحفر بايدينا نغرق فيه، نسال هنا وهناك نشحت هنا وهناك، ما عندكوش منهج نمشي على الاشواك ونظنها مخرج. عايزين نصدر لهم مدنيه القران بدل ما نستورد مدنيه العميان، عايزين نصدر لهم مدنيه الرسول بدل ما نستورد مدنيه ابن سلول. سامحوني لو بقولها في وشكم لكن عشان بحبكم ما انا قلتها، الوقت ما يحتمل تلميح، شعبنا سهران في ليله جريح مستني طعم الامان ومؤجل التفريح. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك. ربنا شكرا جزيلا. الله خيرا. ويا ريت يا استاذ جمال تاخد رقم من اشتملت على معاني عظيمه جدا. نعم. وبيقول لماذا نعطي آذاننا لهؤلاء؟ وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الفتن أن تهجر. ما فيش واحد يقول أنا هدخل عشان أتفرج، لا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تشرف اللي هو التشوف، بيشب كده عشان يشوف تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني، وده دليل على أن الأصل في الفتنة أن تجتنب، لأنك لا تدري. ومما يؤيد هذا ما راه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، والدجال كثير، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ففعلا لماذا نعطي آذاننا لهؤلاء؟ والله عز وجل ذكر في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الباطل وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشاركون فيه. اللغو بعضهم قال الكلام الذي لا فائدة فيه، والجمهور قال الكلام الباطل المحرم. يبقى إذن وإذا مروا باللغو مروا كراما يعني يصون أذنيه عن سماع اللغو ولسانه عن المشاركة أو الخوض في هذا اللغو. نعم. بمناسبة الفتنة حضرتك اللي ذكرتها، شباب الإخوان النهاردة أعلنوا تأسيسهم لحزب جديد اسمه التيار المصري، مشاركة مع عدد من شباب مستقلين ليبراليين ويساريين. وجماعة الإخوان ومكتب يعني شورى الجماعة قرر فصل هؤلاء الشباب الإخوان، أليس هذا من الفتن؟ طبعا من الفتن، هؤلاء فتنوا قطعا، كيف يجتمع هؤلاء مع أولئك؟ يعني لابد أنهم استقروا على أمر وسط لا يرضي الرب عز وجل. إزاي ناس يقولون الشريعة ربنا وناس يقولون مش عايزين ربنا، مال الله ومال السياسة؟ قال كده. والتاني قال احنا عايزينها دولة لا دينية، دولة لا دينية، مدنية بمعنى لا دينية، وهذه العلمانية. فكيف يجتمع فريقان متنافران؟ نسأل الله سلامة العافية. هؤلاء الشباب، هذا الشباب الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان، هي فتن. طيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فتن. يوشك أن يأتي زمان، الحديث في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. شوف التعبير التوكيد والمبالغة، يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا فكيف بنا رسول الله؟ نقول الحديث مرة أخرى عشان الناس تسمعوا كده. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا فكيف بنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شوف المنهج بقى. قال: تأخذون ما تعرفون. تأخذون ما تعرفون، يعني أنا ما يطلع واحد النهاردة يكلمني في مسألة الشريعة وأنا عندي كلام لمشايخ الأزهر والمفتين على مر العصور، ويجي يكلمني بكلام جديد بيقول إن يجوز إن رئيس الدولة بهائي، شكرا جزيلا. يعني جاي لنا دي دلوقتي حبيب العدل طلع أجدع منك يا فضيلة الشيخ، حبيب العدل طلع أجدع منك، لم يقر بالدين البهائي، لأن الأديان التي نص عليها في القانون هنا هي الأديان السماوية. نعم. التي تنتسب إلى السماء، الإسلام والنصرانية واليهودية. نعم. فطلع حبيب العدل الذي أبى أن يعترف للبهائيين بهذا الأمر وحارب، هو اللي رفع قضايا وهو اللي استأنف من غير أي تحرك من المؤسسة الرسمية والعياذ بالله. لما يطلع هذا النهاردة يقول لك الكلام ده، قول له لا أنا معايا هو كتاب، الكتاب أنا بقول لك هو فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في وجود تعظيم الشريعة وتحكيمها. نعم. الدكتور محمد يسري حفظه الله، والكتاب ده بيتوزع مجانا بيزار حزبة. أنا عايز أرجع للنقطة دي، بس عايز أستكمل تعليق حضرتك على مسألة تأسيس شباب الإخوان هذا الحزب، وموقف دكتور عبد المنعم الفتوح كيف تراب بانشقاقه وإصراره على الترشح للرئاسة رغم رفض مكتب الإرشاد لذلك، وفصل الدكتور عبد المنعم الفتوح من جماعة الإخوان. أقول إن هؤلاء لعبوا بالنار وخذلوا قضية الإسلام في موطن الجد. ما انت لازم حضرتك شوف لما تراجع في غزوة الأحزاب. نعم. غزوة الأحزاب دي جاء المشركون، حيي بن أخطب اليهودي يعني جمع وألب شبه الجزيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى المشركون في جيش من 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أزمة اقتصادية هو المسلمون في المدينة، يعني كان كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع، وكان كما في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ده وصف أنس بن مالك، ده عامل الصفوة الذين اصطفاهم الله لصحبتي نبيه صلى الله عليه وسلم وهو رابط على بطن الحجر من الجوع. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموطن الشديد، شوف بقى ايه اللي حصل، اليهود نقضوا معه العهد، وكذلك المنافقون تسللوا الى المدينه، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. دي ظروف ضاغطه جدا، حسبنا فيها وصف الله عز وجل، هنالك ابتلي المؤمنون وإيه وزلزله وزلزله زلزالا شديدا، ما قالش فزلزله بس، زلزالا شديدا، رد واحد بترج بيه الارض بتميد به هكذا، لحد ما انفصل الناس الى فريقين. واذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، في حين شوف المؤمنين ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. انتوا فاكرين المساله بالسهل، تطبيق الشرع بالامر السهل. بعد ما انفصل الفريقان انتهى الابتلاء، انتهى الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني لم يحدث قتال، هي ظروف ضاغطة بحيث ان كل اناء ينضح بما فيه. فهذا اللي حصل، فلا لا يزال الابتلاء مستمرا. الانسان احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ تنفصل عن جماعتك التي تنتمي اليها وانت من الشباب وتندم تنضم الى الاحزاب اليسارية في هذا الوقت العسير الصعب، ستحاسب على هذا اشد الحساب، سيحاسب على هذا اشد الحساب. انا اقول هذا له وللاخر الذي انفصل عن جماعه الاخوان. صدعونا بس من مساله يعني لا اريد ان ادخل اسماء، لكن يجي في وقت الجد والخطر والاقتص، زي راجل عضو مجلس الشعب الذي امره الاخوان بان ينسحب فلم ينسحب، ورشح ونجح وحل مجلس الشعب، اتحل مجلس الشعب. لك راجل ابتلي، انت ليه ما دمت على معتقد لماذا تغير معتقدك؟ لماذا تغير آلياتك في نصرة الدين؟ لماذا تشذ عن جماعتك؟ هي دي النقطة. فأنا أسأل الله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين جميعا. نعم، عندي لحضرتك سؤال في هذا الشأن، بس معايا رامي من اسكندرية بقاله فترة على الهاتف، بعد إذن حضرتك. السلام عليكم استاذ رامي. عليكم السلام، اتفضل. عليكم السلام حضرتك. اهلا بيك. معاك يا فندم رامي القروي من اسكندريه، الشاعر عاميه وفصحى. برضو اتفضل. طبعا انا معايا دلوقتي عايز بس اقول قصيده واتمنى الشيخ يسمعها بعدين صغيره. طب سريعا بس يا رامي. عاميه وفصحى، انا اقول العاميه اللي هي طبعا كان سريعا بس اسمها رمز الجمل، اتمنى من عنوانها كده ايه يتفهم تاخد بالنا منها يعني. اسمها رمز ايه؟ الجمل. قبل كده جمل. هو وتد. اعوذ بالله من الجمل. يا ربنا ابتلينا بموقعات الجمل وبالجمل نفسه. ايام الانتخابات كانوا بيجيبوا لنا رمز شكل الجمل، وبعد كده ضربونا في الثوره بالجمل، وبعد كده جابوا لنا بقى رمز الجمل برضه. نعم. هي بتقول رمز الجمل جامد ووتد طويل وعلامه، شفتوش يوم الثوره ساق كله قدامه بيعض وبيرفس، ما تقولش فرامه حتى ده سموها وقعه جمل وحصان، لكن نقوله كمان للذكرى يا نسيان، كل الجمال بركت لما الشعوب قامت، لا تقول جمل وحصان والحق شيء ثابت، ما تقولش فين البلد 25 نامت، لا فيها خير البلد والشعب مش ساكت، دستور يا شعب افهمه قال الوطن نعميه، اصحوا ولا تبلمه نعم يا نور العين، مستغربين ليه كده ولا وطننا بهايم، ما يشوفش غير الرغيف والعقل فيهم نايم، بلد العبور موجودة بس عليها غيامة، ظلم السنين خلاها شايفة الطريق دوامة، واللي محيرها واللي مشتتها فيها ديول ياما، كله مفكر نفسه هو اللي فهامة، والشعب ماشي بظهره ما يشوفش قدامه، واحد عمل دستور من غير إحم دستور، فاكر بإن الناس عمية عن المسطور، جهلة ومش شايفين اللي ما بين الأسطور، عايزين نعيش مسحوب في بلادي من تاني، وأسيب دماغي تدوب يملوها زيف تاني، وامشي وراك بروب يا مصر آه ياني، احترموا رغبتنا ده الشعب ده فاهم، تلتين بلادي شباب صاحي ومش نايم، احنا زهقنا رموز والحكم كان ظالم، روح وانتخب بالرمز ده الرمز ده عالم، واحد برمز الأسد قال يعني هيهاجم، رمز الجمل رمز الحصان كل رموزكو بهايم، اسمع يا ابو العريف الدنيا اتغيرت، كله بقى مكشوف لو كانت عينيك غمضت، بص لمصر وشوف عايشه بامل وابتدت، ديمقراطيه صحيح سيب البلد تنتخب، وتقول كلام موزون يجمع شتاتنا في طلب، مش كل ما يخالفوك تقول شويه شغب، عايزين نخاف ربنا اعلامنا ياما كذب، مصر الجديده ابتدت وكفايه قله ادب. نعم. شكرا جزيلا لك اخ رامي، وسيب تليفونك ايضا في الكنترول، المواهب بتظهر في وجود حضرتك. أشعار عظيمة جدا ما شاء الله بنا يكرمه الحمد لله تحط دستور بغير إيحة ولا دستور طيب شيخنا حبيب يعني اللي ذكرناه الآن من موضوع يعني شباب الثورة أو شباب الإخوان انضمامهم إلى حزب آخر يضم آخرين معهم ده مخلي الشباب موجود هنا معنا مداخلات على شريط الرسائل والفيسبوك وكذا إنهم عمالين يسألوا طب قول لنا يا شيخ نعمل إيه إحنا في حيرة بيحصل نوع من يعني الهز في الصف بشكل عام أنا ما أقصدش الإخوان تحديدا لكن كل اللي بيحب العمل الدعوي بيحس إنه تهز شوية بهذه الانشقاقات الثبات من عند الله عز وجل من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها على عباده في الفترة الماضية أن ثبتهم على الحق من الناس من تحول إلى عميل ومنهم من تحول يعني لكن رب العزة سبحانه وتعالى ثبت ناسا على الحق والثبات من عنده تبارك وتعالى وليس بالعضلات أو بقوة الإنسان الذاتية لا حول ولا قوة إلا به قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أنت هتعمل كده والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل كده عشان دنيا ولا عشان دين عشان نصرة الدين فربنا قال له الدين لا ينصر بهذه الطريقة مغلق الطريق ده مغلق فأنت إن كان التثبيت من الله عز وجل عليك أن تجأر إليه وأن تطلب الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات اللهم إنا أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب كذلك السير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم القلب لا شأن شأن الإيه؟ أي عضو من أعضاء الجسم يخضع لقانون الاستعمال والإهمال يعني خدنا في الأحياء زمان إن العضو المستعمل بيقوى وينمو زي مثلا ساعد الحداد أو اللي بيشتغل بالتجديف أو الفلاح اللي بيزق بالفاس تجد أن سواعده وساعديه قويين مفتولي العضلات بينما الذي يعمل في مكتب تجد أن ساعده ليس كذلك القلب أيضا قابل للتمرين والله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيه؟ تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إياك أن تتشكك في المنهج لانحراف المنحرفين إياك أنت تعلم أن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم بيحاول يجيبك يمين أو يجيبك شمال فإن كنت من أهل الحق وثبتك الله شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بيقول إيه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين كذلك الإنفاق الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا بس لا مما تحبون الإنفاق ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى آخر قوله تبارك وتعالى يبقى دي عوامل الثبات إنك الأصحاب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اصبر يعني احبس فكل دي من العوامل التي تساعد على الثبات أولها الاعتصام بالله واللجوء إليه تبارك وتعالى وأن تشعر بصدق أنه إن تركك ستقع يا حي يا قيوم مش ده دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم علمه لعائشة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا نعم جزاكم الله خيرا هو اتصال وبعدين هنوقف الاتصالات عشان عندنا موضوع مهم نبدأ فيه تفضل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يرجو رفع الصوت قليلا لو سمحت تفضلي أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وبحب أوجه سلامي للدكتور محمد عبد المقصود بارك الله فيك ربنا يكرمك يا دكتور والله يعني وجودك معانا على الشاشة من بعد الثورة لغاية دلوقتي ما تصورش قد ايه كان مفيد بالنسبة لنا. جزاكم الله خير احسن و... واحنا متابعين اصلا يعني تحركات حضرتك ومحاضراتك لانها انا عن نفسي بستفيد منها كتير يعني. اسال الله ان يجعل سعينا جميعا في رضاه ربنا يكرمك يا دكتور. الله يبارك فيك. انا بس يعني بالرغم ان الساحة يعني مشتعلة بالصراعات وكده بس والله والله انا ما خايفة يعني عندي امل يعني بالله كبير جدا وثقة بالله ان احنا باذن الله هيحكمنا شرع الله يعني هذه بشرة ربنا يعني بشرها لي مرتين فيه. مرة قبل التنحي ومرة من شهرين فانا مصدقة بشرة ربي يعني ان شاء الله سيحكمنا وقال بشرة جت كده ابشروا اهل مصر ستحكمون بشرع الله ابشروا فانا في حالة بشرة وانا منتظرة ان اللي يحكمنا ان شاء الله ناس ابقياء يحكمونا بشرع الله نعم. فالواحد على كل ده اللي بيشوفه الحمد لله مش قلقان نعم واثق بالله. شكرا جزيلا لك على هذه البشرة أننا بإذن الله نحكم بشرع الله ولكن معنا رأي آخر للدكتور علي الجمعة حينما قال فيما تنقلت وسائل الإعلام كثيرا. أنا أريد بس أن أقول أن هذه الأخت نعم. ربنا يكرمها هذه بشرة طيبة ولكن أنبه إلى أن كما قال الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذه واحدة. الثانية أننا مطالبون يعني نحن نحكم أنفسنا بشرع الله عز وجل الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة ومطالبون بأن ندعو الناس إلى هذا وأن نجاهدهم عليه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نؤدي ما علينا تماما. بعد ذلك أو قبل ذلك أيضا لله الأمر من قبل ومن بعد هو قدر الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وهو القائل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالواحد عنده ثقة في الله عز وجل ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل سعينا دائما في رضا. نعم سيدنا نعم. ما قاله مفتي الجمهورية بأنه يجوز تولي المسيحي أو غيره رئاسة مصر ويستبعد ذلك عمليا استشهادا بالنموذج الأمريكي وقال إن الاختيار يتم بناء على الكفاءة. وأنا مش عايز أطول يعني في الكلام في كلام كتير لكن هو قال إن اختيار الدين ليس من المعايير خاصة بعدما رفع تاريخيا ما يسمى بعقد الذمة الذي انتهى في عام 1852 ميلاديا ودخلت البلاد في طور جديد من المواطنة. وقال إن الشروط زي ما قلت لحضرتك الكفاءة إنه يكون مصري أن يكون مختارا اختيارا مباشرا من الشعب فدي المعايير ومعايير اختيار الرئيس عند الدكتور علي جمعة. وقال إن مصر تتميز بأن الغالبية العظمى الساحقة من سكانها هم من المسلمين لكن يوجد هناك أيضا مسيحيون باختلاف طوائفهم ويهود أيضا وأصبح المسيحي يدخل الجيش واليهودي أيضا وبالتالي يجوز له أن يتقدم بكل مال المواطن ويأخذ حقوقه لأنه مع وجود الدولة الحديثة تساوى الناس جميعا في الحقوق والواجبات فأصبح المسيحي يتولى قيادة في الجيش أو الشرطة أو المحافظات أو في أي من دواوين الحكومة وأكد أنه ينبغي أن يكون الاختيار زي ما قلت حضرتك على الكفاءة. ومع ذلك قال المفتي هناك إشكاليتين تتعلقان بتلك المسألة. الأولى أن التصويت سيذهب للمرشح المسلم في الانتخاب الحر بحكم أن أغلبية المصريين مسلمون مدللين على ذلك بأنه في دولة مثل أمريكا لم يصل عبر تاريخها رئيس إلى البيت الأبيض رئيس من خارج طائفة البروتستانت باستثناء جون كينيدي وكان من الكاثوليك والرئيس باراك أوباما. أما الإشكالية الأخرى يقول المفتي تتعلق بقضية الفقه لأن البعض لا يريد أن يولي المسيحي ولاية عامة وهذا عبر التاريخ الإسلامي كان في الخلافة العظمى بدون شك لأن الخلافة فيها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يجوز أن يكون إمام الصلاة مسيحيا مثلا كما لا يجوز أن يكون إمام الصلاة في الكنيسة مسلما لأن هذا يحتاج إلى شروط إيمانية. هذا طبعا كلام مليء بالنقاط اللي تحتاج إلى تعليق ناخدهم واحدة واحدة. قوله أن الشروط الثلاثة ما ينفعش يبقى فيها شرط الدين لأن احنا في دولة المواطنة. والله أقول لك اليهود والصهيونية العالمية أرادوا وهذا ما يسمى الآن بالعولمة أرادوا أن يحولوا العالم إلى جمهورية واحدة يحكمها بنو صهيون. ده الكلام اللي كان في المؤتمر الصهيوني العالمي بقيادة تيودور هرتزل وقالوا سنسعى إلى هذا عن طريق ما يسمى بالمحافل الماسونية. المحافل الماسونية هذه يمكن أن توجد في بلد باسم نادي كذا نادي كذا وما إلى ذلك. وهذه المحافل انضم إليها أعضاء منهم ناس من الهيئة الدينية. وانت ستك تتذكر جيدا ان الدكتور علي جمعة اقيم له احتفال بعيد ميلاده في محفل من هذه المحافل روتري وغنى له سمير صبري سنة حلوة يا جميل فالراجل طلع جميل فعلا وقال كلاما لم يسبق اليه. لئلا يقول قائل انت كيف ترد كلام المفتي وهو مفتي، انا عندي كتاب، هذا الكتاب انا نبهت على اسمه من قبل. نعم، وفي اسئله كتير عايزين يعرفوا نحصل على الكتاب ده منين. والله انا ساقرا مش عارف اعمل ايه، هل اقرا الكتاب؟ هو الكتاب ده تقديم جماعه من العلماء طبع الدار اليسر. طب ممكن حضرتك تثبته قدام الكاميرا اهو، فتاوى علماء الازهر محاسن الشريعه وتطبيقها. اطلع لكم كلامي من انتوا تعرفوهم، اختاروا حادي بادي. اي واحد يختار الشيخ سيد طنطاوي، ايه رايكم في الشيخ سيد طنطاوي؟ ارضى الى ما قدم. طيب الشيخ سيد طنطاوي قال الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله في تفسير افحكم الجاهليه يبغون، كان هو شيخ الازهر مفتي الدار المصريه من قبل، قال رحمه الله قوله تعالى ان كثيرا من الناس لفاسقون، اي وان كثيرا من الناس لخارجون عن طاعتنا ومتمردون على احكامنا ومتبعون لخطوات الشيطان الذي استحوذ عليهم، واذا كان الامر كذلك فلا تبتئس يا محمد صلى الله عليه وسلم عما لقيته من اصحاب النفوس المريضه، بل اصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم. ثم ختم سبحانه هذه الآية الكريمة بتوبيخ أولئك الذين يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره، فقال أفحكم الجاهلية يبغون، المعنى أينصرفون عن حكمك بما أنزل الله ويعرضون عنه فيبغون حكم الجاهلية، مع أن ما أنزله الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التي ترضي كل ذي عقل سليم ومنطق قويم، إذ إن التولي عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم آخر منكر عجيب، وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب. والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام. وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إنكار منه سبحانه لأن يكون هناك حكم أحسن من حكمه أو مساوي له، أي لا أحد أحسن حكما من أي من حكم الله تعالى عند قوم يوقنون بصحة دينه ويذعنون لتكاليف شريعته ويقرون بوحدانيته ويتبعون أنبياءه ورسله. ومفعول يوقنون محذوف، أي لقوم يوقنون بحكمه وأنه أعدل الأحكام. هذا وقد شدد الإمام ابن كثير النكير على الذين يرغبون عن حكم الله إلى أحكام من عند البشر، ووصف من يفعل ذلك بالكفر، وأفتى بوجوب مقاتلته حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى محل الغرض، انتهى محل الغرض. الكتاب هو يا أخوانا أطلع لكم مين؟ الشيخ الشعراوي ولا الشيخ عبد الحميد كشك ولا الشيخ صلاح ابو اسماعيل؟ الحقيقه شيخنا بمناسبه ذكر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، رحمه الله عليه، جالي الان رساله من اخت فاضله او مجموعه الحقيقه من الاخوه والاخوات من الاردن بيرجو من فضيلتك ان تدعو للشيخ عبد الحميد كشك، فقد توفي في مثل هذه الايام وهو ساجد بين يدي ربه، وطبعا كان فارس منبر يدعو الى الله عز وجل والى تحكيم شرعه. اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يرفع درجته في المهديين، هو وسائر علماء الإسلام الذين فقدناهم في السنوات الماضية، ولله الأمر يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل أو الأول فالأول، وتبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، صحيح البخاري عن برداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه. فأنا أريد أن أقول بقى إيه، وأيضا عليكم أن تراجعوا جميعا. الكتاب ده في هيئة كبار العلماء بترد على الشيخ علي عبد الرازق، قال كلاما أقل قبحا من هذا الكلام، فانبرت هيئة كبار العلماء لرد عليه. وأنا أنتظر إن شاء الله من أهل الحق من علماء الأزهر الشريف الذين توجد فتاوى لهم هنا أن يردوا على هذا الهراء. يمكن للناس جميعا أن يراجعوا كتاب تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، عند قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليعلم أن إمام المسلمين المترئس عليهم إنما ينصب ويكون إماما للمسلمين أوليا للأمر بهدف إن حافظت على جناب الشريعة وأقام الحدود وحافظ على أموال اليتامى والمجانين وما إلى ذلك، هذا هو إمام المسلمين. نعم. هل إن ولينا نصرانيا أو بهائيا كما يقول هذا الرجل سيحافظ على جناب الشريعة؟ البهائيون راجعوا كلام البهائيين لتعلموا أنهم تفسخوا من أحكام السماء ويزعمون أن البهاء بهاء الله الذي زعم أنه نبي ثم زعم أنه الله تبارك وتعالى فقتل. كانت حالة من حالات العته بشكل عام يعني. حالة من حالات العته. نعم، بس أنا عايز أقول لحضرتك سؤال وسامحني يعني، عشان أنا بحب دايما أتقمص الدور الآخر، ربما يأتون برد على كلامنا فضل. فيقولون رئيس الجمهورية ليس من شأنه تطبيق الشريعة، إنما تأتي الشريعة وفقا للانتخابات البرلمانية وإقرار الشعب بذلك، والبرلمان لما يقر بالشريعة الرئيس يعني مأمور بأنه ينفذ ما سيطبقه البرلمان. لا يوجد مسلم يخضع الشريعة لآراء البشر. واسمح لي أن أقرأ لك كلاما لفضيلة الشيخ صلاح أبو اسماعيل والد الشيخ حازم حفظه الله، وأسأل أن يرحم الشيخ صلاح رحمة واسعة أن يسكنه فسيح جناته. نعم. الشيخ صلاح أبو اسماعيل، الشيخ غادر الحق برضه رحمة الله عليه معناه. نعم. كل دول قال رحمه الله الشيخ صلاح أبو اسماعيل: كنت أظن أن ما قضى الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى موافقة عباد الله، ولكنني فوجئت أن قول الرب الأعلى يظل في المصحف له قزازته في قلوبنا إلى أن يوافق عباد الله على كلام الله في مجلس الشعب ليصير كلام الله قانونا. وإذا اختلف قرار عباد الله في مجلس الشعب عن حكم الله في القرآن فإن قرار عباد الله يصير قانونا معمولا به في السلطة القضائية مكفولا بتنفيذ من السلطة التنفيذية ولو عارض القرآن والسنة. والدليل على ذلك أن الله حرم الخمر مثلا وأباحها مجلس الشعب، وأن الله حرم الربا وأباحه مجلس الشعب، وأن الله أمر بإقامة الحدود وأهدرها مجلس الشعب. وأذكر أنني ذهبت إلى مديرية أمن الجيزة لمصالح بعض المواطنين، وهناك فوجئت في مكتب الأداب بحوالي 30 امرأة تجلسن على البلاط. واستلفت نظري هذا المنظر فسألت: ما ذنب هؤلاء؟ فقال رئيس المكتب: إنهن الساقطات. فقلت: فأين الساقطون؟ وهذه جريمة لا تتم إلا بين الزاني والزانية. فأخبرني أن الزاني هو عندنا مجرد شاهد بأنه قد ارتكب الزنا مع هذه وأعطاها على ذلك أجرا، فهي تحاكم لأنها تقاضت الأجر لا لأنها زنت، ويتحول المقر بأنه زان والاعتراف سيد الأدلة كما يقول الشيخ إلى شاهد عليها ولا يلتفت إلى إقراره بالزنا. ما كان يظن هذا. وقال في موضع آخر رحمه الله: في مجتمعنا أين الشريعة الإسلامية في السلطة التشريعية التي تعطل النص الشرعي بالرأي الشخصي؟ لا الحدود الشرعية مقامة، ولا الخمر محظورة، ولا الربا ممنوع، ولا القمار، ولا الرقص، ولا القبلات ممنوعة، والجهاد معطل. وأين الشريعة الإسلامية الزاهرة في السلطة القضائية وهي تحكم بغير ما أنزل الله؟ وأين الشريعة الإسلامية بأصولها المستقرة المستمرة في السلطة التنفيذية وهي تجند نفسها لخدمة القانون الوضعي لا الشرعي. من قال إن رئيس الجمهورية، أقول لسيادتك يعني، من قال إن رئيس الجمهورية ليس من صلاحياتها أن يطبق الشريعة؟ يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر حديث عجيب جدا صححه الشيخ الألباني في السلسلة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجل من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما في بيته فقال له: ما منعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا، يعني مش عايز. قال عمر: وما ذاك؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل، والكلام ده موجه للمجلس العسكري، موجه للدكتور عصام شرف، دي أنا أعتقد أن دي بلية هبطت على المجلس العسكري وعلى حكومة الدكتور عصام شرف. ليه؟ أنت لا فكاك لك ولا مخلص، لا في الدنيا ولا في الآخرة أمام الله عز وجل، لابد أن تضع الأمور في مواضعها الشرعية. ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، يعني لسه إلى الآن لم يحاسب، ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، فإن كان محسنا نجى بإحسانه وإلا انخرق به الجسر فيهوي في نار جهنم. فقال له عمر: من حدثك بهذا؟ قال: سلمان وأبو ذر. فأرسل إليهما عمر رضي الله تعالى عن الجميع فقال: صدق، نحن حدثناه بهذا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ بكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ ما قالوش انت بطل الأبطال وانت الفاروق الملهم المحدث، ولو قالوا هذا لصدقوا. يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ فقال له أبو ذر رضي الله تعالى عنه: من أسلت الله أنفه وألصق خده بالأرض. يعني من تواضع لله وللرعية غاية التواضع، من أسلت الله أنفه، يعني يقول لك فلان ده من أخير الفوق متكبر والعياذ بالله، وألصق خده بالأرض. فدي مسؤولية، ده راعي. ألا كلكم راع؟ في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، إلى آخر الحديث لئلا نطيل. كذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إيه؟ إمام عادل. يعني إيه إمام عادل؟ الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. دي كلها آيات، ده كلام. عشان كده أنا قلت في الحديث، نبهت على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: تأخذون ما تعرفون. شوف سلفك، مش السلف الصحابة التابعين، شوف مشايخ الأزهر لحد آخرهم الشيخ سيد طنطاوي، وشوف المفتين، شوف الدكتور نصر الفريد، ابعت تسأله. مش واحد يطلع علينا بكلام زي كده يقول لك البهائيين. صحيح. على كل حال، المحافل الماسونية استوعبت الكثير من الناس ومنهم الذين ينتسبون إلى العلم. والحقيقة يعني زي ما حضرتك تفضلت أن فيها جرأة شديدة منه أن يقول هذا الكلام، وجرأة أكثر أن يظل في هذا المنصب بعد احتفال عيد الميلاد شروطه. من مخلفات النظام البائد هو وشيخ الأزهر. كان ينبغي أن يغير الاثنان. نعم. لكن ما عرفش ليه موجودين. برضو شيخ الأزهر يعني مع احترامي مطلع وثيقة إلى هنتكلم فيها بس بعد الفاصل بعد إذن حضرتك. لكن بس أنا عايز أعلق بقية كلام دكتور علي جمعة. يعني بأي شيء، يعني مش عارف أقولها إزاي، حضرتك شايف إزاي إنه يقول ده الكلام ده في الولاية العامة وخلافة المسلمين، وما ينفعش اللي يصلي بالناس يبقى مسلم، أصل كمان ما ينفعش اللي يصلي بالمسيحيين يبقى مسلم؟ راجع يعني إيه الكلام ده؟ ادخل يعني على اليوتيوب وراجع تسجيلات الدكتور علي جمعة ودروسه التي كان يبثها عبر مسجد السلطان حسن، عشان نشوف الدكتور كان بيكلم الناس في ايه. كان بيكلمهم ان الولي ممكن يزني ويطير على الماء، ممكن ولي يبقى زاني ويطير على الميه، وكان بيقول لهم ان الفلان المحدث كان بيقعد يحدث بالاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيشرب الشيشه. حدثنا يا فلان كر كر كر كر كر كر كر، والشوائع قاعدين يضحكوا، الناس قاعدين يعني استهجانا يعني. بس انا مش فاهم يعني كيف ربط بين الامامه في الصلاه واحنا بنتكلم على رئيس الجمهوريه ودخلها في الخلافه العامه. انا اريد ان اقول في حديث حذيفه رضي الله عنه الذي رواه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حذيفه قال، ده الحديث مهم جدا، كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير، في روايه خارج الصحيحين، فعلمت انه لن يفوتني، وكنت اساله عن الشر مخافه ان ادركه فاقع فيه، فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، هيجي شر تاني. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، مش لن يعود صافيا كما كان. انت عارف الدخن والضباب بتبقى الصوره ما هياش حاده، لا. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. رجعنا لنفس العباره تاني، تعرف منهم ما تنكر. يبقى الانسان المجتهد عنده قواعد يقبل على اساسها ويرد، الانسان العامي عنده التاريخ، شوف اقوال العلماء السابقين، الشيخ قاضي الحق والشيخ شلتوت والشيخ حسن مأمون والشيخ والشيخ والشيخ، وعندك الدكتور ناصر فريد واصل، وعندك وعندك وعندك ناس كلهم من اهل الحق، ناس كلهم من اهل الحق، اسالهم وشوف. لكن يلقى عليك كلام بهذه الطريقه، يبقى شوف الخير الثاني سيكون فيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير اللي فيه دخن ده من شر؟ قال نعم. خلي بالك بقى معايا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي مسند أحمد بإسنادين صحيحين، أحدهما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. والإسناد الآخر صحيح إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان الأئمة المضلون. العلم يا أستاذي كما قال ابن القيم، العلم قد يأتي بالخير وقد لا يأتي بالخير، أما الجهل فلا يأتي بأي خير، مذموم في الكتاب والسنة. العلم قد يأتي بالخير إن وفق الإنسان للعمل بهذا العلم وتبليغه للناس وهو يحتسب عند الله عز وجل، وأرجو على ذلك الأجر من الله تبارك وتعالى، وقد لا يأتي بالخير. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أنا بأطالب جميع أساتذة الأزهر الأجلاء المعاصرين أن يردوا على هذا الكلام، أطالبهم بهذا، لأن الناس لا يثقون إلا في الأزهر، لكن لا عذر لهم. الكتاب هو في فتاوى العلماء منفردين، وفيه فتاوى مجمع البحوث الإسلامية، لم يعقد مجلس مجمع البحوث الإسلامية إلا وهم يطالبون بتطبيق الشريعة. بيطالبوا مين؟ مجلس الشعب ولا بيطالبوا المكاتب؟ شوف يا سيد الفاضل، هذه نقطة أنا يعني أريد أن أؤخرها وألا أتكلم فيها الآن لأن يساء الفهم، لكن من 35 كتاب هذه الكتب تشمل مذاهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل الظاهر ومذهب غيره من الأئمة، وعزاه ابن القيم في بدائع الفوائد إلى الجمهور، بدائع الفوائد إن الإنسان اللي يعمل كده، الحاكم الذي يتولى هذه المهمة ثم لا يحكم بما أنزل الله فهذا مصيبته مصيبة. ولا أريد أن أفصح أكثر من هذا. نعم. مصيبتهم مصيبة. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. بعد الفاصل مشاهدينا عندنا موضوعات سنناقشها مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، من ضمنها وثيقة شيخ الأزهر التي طرحت اليوم، موقف الشيخ من قانون دور العبادة الموحد وموقفه من تعدد الأحزاب ومترشحي الرئاسة. فكونوا معنا، فاصل قصير ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نعود إليكم للحوار الماتع مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. أهلا ومرحبا بك من جديد شيخنا. خيرا. دون بس بعد إذنكم ربع ساعة عشان هنناقش مع الشيخ بعض التفصيلات ثم نبدأ في تلقي الاتصالات مرة أخرى. طبعا قبل الفاصل قلنا أن احنا هنتكلم مع فضيلتك حول ما طرح من وثيقة طرحها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. دكتور أحمد، ملخص الوثيقة يعني طبعا أبرز دور الأزهر عبر التاريخ وذكر يعني أنا معايا دور الأزهر هنا عبر التاريخ. طيب. مما ذكر إن يعني يجب التصدي للتيارات الدينية المتشددة التي تتلاعب بالدين ونصوصه لخدمة أهدافهم السياسية. أشارت جميع الكنائس إنها رحبت بكلامي وقالوا إن الوثيقة خطوة لتأكيد الدولة المدنية والمواطنة بين كافة المواطنين دون تمييز. هو طبعا نص ما قالوا في الوثيقة التي نشرت في الأهرام اليوم 21 يونيو. قال من ضمن يعني الوثيقة: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. طبعا كلام جميل. واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك، مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث. طبعا وثيقة طويلة بس يمكن دي أبرز مشكلة في هذه الوثيقة. إذن هو ده عبارة عن إقرار لقوانين الأمم المتحدة وتقديم لتوصيات مؤتمرات بكين وغيرها على ومؤتمرات السكانية على شريعة الرب عز وجل سبحانه وتعالى. يعني ايه عدم التمييز بسبب الدين او الجنس او النوع؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طبقا لكلام فضيلة الشيخ يبقى الذكر لابد ان يكون مساويا للانثى. كذلك قال تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فدار برضو بسبب الإيه؟ الجنس، التمييز بسبب الجنس. الشريعة أوجبت صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، فإما أن تكون صلاة الجمعة غير واجبة على الرجال أو أن تصير واجبة على الإيه؟ على النساء. ده إجماع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح صححه العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والعبد والمريض. فخلاص يبقى لابد من المساواة ونترك أحكام الشريعة المطهرة. فإذا كان الله عز وجل قد قضى بعدم التساوي في بعض المواضع سواء كان بسبب الاعتقاد أو بسبب الجنس أو النوع أو ما إلى ذلك، فليشرح لنا شيخ الأزهر مراده بالتفصيل. هل هذا يعد تمهيدا لما سمعنا عنه بقانون تجريم التمييز الديني؟ ممكن. ممكن الدكتور يحيى الجمل شغال. لكن أنا ما ظننت أن يدخل رجال الأزهر بهذه الصورة الفجة، وإلى هم وصلوا الآن إلى البراميل. تعرف اللي بيعوم في البحر ويقول لك ما تروحش عند البراميل، غريق يعني. غريق مش هتقدر ترجع تاني. فأعتقد هذا. أين بقية مؤسسة الأزهر؟ أين بقية مؤسسة الأزهر؟ فهذا كان بيقول الأزهر وتاريخ الأزهر الطويل. شوف يا سيدي هنا بيقول إيه في هذا الكتاب العظيم. حرص السادة العلماء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية منذ نشأته على الاهتمام بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية فلا يكاد يخلو مؤتمر من مؤتمرات المجمع إلا وهناك توصيات بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فقد جاء في توصيات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في المحرم 1385 الموافق مايو 1965 الفترة الثانية ما يلي. إيه بقى المجمع بيقول؟ إيه دعوة الأمم الإسلامية إلى اتخاذ الإسلام منهجا لسلوكها في الحياة، مش قوانين الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والكلام اللي بيقول عليه شيخ لازر. دعوة الأمم الإسلامية إلى اتخاذ الإسلام منهجا لسلوكها في الحياة، بل الاستمساك بالقيم الخلقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام، وباتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا لتشريعاتها. وجاء في توصيات المؤتمر الثالث، مؤتمر آخر بقى ده الثاني الثالث المنعقد في جمادى الآخرة 1386 الموافق أكتوبر 1966 الفترة الأولى ما يلي، يناشد المؤتمر السلطات ذات الاختصاص في مختلف الدول الإسلامية أن تعمل على تنقية تشريعاتها ونظمها من كل ما يخالف حكم الإسلام. أن تعمل على تنقية تشريعاتها ونظمها من كل ما يخالف حكم الإسلام، وأن ترد هذه التشريعات والنظم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستعينة بكل مستحدث صالح من فكر أو حكم لا يعارض أصلا من أصول الدين. وجاء في توصيات نفس المؤتمر في فترته الثانية ما يلي: بما أن الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة تحدد الحقوق والواجبات، فإنه من الخير للإنسانية أن تنفذ كل نظمه التي جاء بها القرآن والسنة في المعاملات بكل شعبها وفي الزواجر الاجتماعية، فإنها تحمي الفضيلة وتدفع الفساد والشر. ده المؤتمر الثالث. الرابع: وجاء في توصيات المؤتمر الرابع المنعقد في رجب 1388 الموافق أكتوبر 1968 الفترة الثانية ما يلي: يوصي المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة من رجال الفكر الإسلامي والقانون الوضعي لتطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين التي تيسر على المسؤولين في البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في قوانين بلادها كقوانين العقوبات والقانون التجاري والقانون البحري وغيرها. وجاء في توصيات المؤتمر الخامس، معلش اصبر عليا بس عشان انا ده تاريخ الازهر. لا لا ده حضرتك انا معاك للفجر ان شاء الله، الشباب كلهم سعداء. وجاء في توصيات المؤتمر الخامس المنعقد في ذي الحجة 1389 الموافق فبراير مارس 1970 الفترة الثانية ما يلي: يؤكد المؤتمر ما قرره في دوراته السابقة من وجوب اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا للتشريع في الأمة الإسلامية، فقد ثبت تاريخيا وعلميا أنها شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، بل هي أصلح الشرائع للبشرية. وجاء في توصيات المؤتمر السادس، احنا ماشيين من نمرة 2 احنا في نمرة 6 دلوقتي، المنعقد في المحرم 1391 الموافق مارس 1971 الفترة الثانية ما يلي. بيقولي بقى: تطبيق الأحكام الشرعية والإسلامية في الأسرة والمعاملات المالية والزواجر الاجتماعية، ويطبق كل مجتمع إسلامي المذهب السائد فيه. يعني كان ناس بيطبقوا المذهب الحنبلي، ناس بيطبقوا المذهب الحنفي. وجاء في توصيات المؤتمر الثامن المنعقد في ذي القعدة 1397 الموافق أكتوبر 1977 الفترة الأولى ما يلي: يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات والعقوبات وفي جميع فروع الشريعة، في المعاملات والعقوبات وفي جميع فروع الشريعة. إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون من رفقة التشريعات الوضعية التي لا تلائم ما جاء به شريعة الإسلام. ويؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية هو السبب الأساسي فيما تفشى بين الناس من فساد في العقيدة والأخلاق والمعاملات، ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ بكل أجزائها. ويرشد المؤتمر إلى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالسعة والشمول، وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس، وتضع لها أوفق الحلول بما يناسب طبيعة البشر وأهدافهم في حياتهم الدنيا والأخرى. ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعي المسؤولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية على أسس الشريعة الإسلامية، وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حاليا لتحقيق هذه الغاية. ويؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية، خلي بالك من الكلام اللي في إيدك، ويؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة أو تفسيرها وفقا للأهواء الشخصية أو الجماعية، ويرى في ذلك نزعة معادية للإسلام، ويرى في ذلك نزعة معادية للإسلام. احنا ما بنحرفش نصوص، ده احنا أساسا السلفية الكتاب والسنة فهم السلف، صحيح. هنحرف النصوص لتخدم أهدافنا السياسة. آية أهداف والله الذي لا إله إلا هو، ما لنا أي أجندة إلا أجندة ربنا سبحانه وتعالى، الشريعة الشريعة. لكن الانحراف اتسع مجاله. ويوصي، نعود إلى الكلام الإيه، مجمع البحوث الإسلامية، ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع نطاق والتعريف بمزاياها، ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة، ويحث الإيه؟ الفقهاء. الفقهاء. الفقهاء. ما طب ما أصل الفلسفة الإسلامية ما فيهاش لا فقه ولا أصول فقه. ده على أساس إنه هو دكتور فلسفة. الفلسفة الإسلامية. نعم. ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل والخارج، والرد على تخرصاتهم، وعدم السكوت على كل ما يمس الشريعة الغراء من قريب أو بعيد. وجاء في توصيات المؤتمر التاسع، ما اصبر عليا معلش، ده كلام جميل أصلا. نعم. ده الكلام اللي يجب أن ينشر في المنعقد في جمادى الأخيرة 1403 الموافق مارس 1983، احنا داخلين اهو الفترة الأولى ما يلي. يؤكد المؤتمر على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويدعو حكومات البلاد الإسلامية وشعوبها إلى استمداد قوانينها من الشريعة الإسلامية. وجاء في توصيات المؤتمر العاشر المنعقد في صفر 1406 الموافق نوفمبر 1985 ما يلي. يعلن المؤتمر تقديره لجهود الأزهر الشريف في تقنين فقه المذاهب وإعداد مشروعات القوانين، يعني إذن أعدت مشروعات القوانين. أقولها تاني، يعلن المؤتمر تقديره لجهود الأزهر الشريف في تقنين فقه المذاهب وإعداد مشروعات القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية تيسيرا لتطبيقها والعمل بها في كل الشعوب الإسلامية، ويدعو المسؤولين إلى المسارعة إلى ذلك إمضاء لحكم الله ورسوله وإصلاحا لمجتمعاتهم. انتهت الايه ده كل ده توصيات مجمع البحوث الإسلامية توصيات على لحد سنة 1406. ها؟ ده لحد سنة 1406 زي ما حضرتك قلت. لحد سنة 1406 اللي هو موافق 1985 ميلادية. ما طبعا الراجل مش هجيب، لكن ممكن نجيب الباقي، يعني نجيب برضه عشان انا بس بطمن المشاهدين ان احنا لسه قدامنا. نحب نشوف مين، الشيخ الدجوي اللي كان زمان ولا دلوقتي مثلا الشيخ عبد الحليم محمود ولا الشيخ جاد الحق ولا مين، بس ولا مين، كل ده موجود هنا. نعم. في الكتاب ده. انا عندي مداخله لحضرتك هنا على الفيسبوك. نعم. بيقول لك احمد الطيب يضع وثيقه للازهر كلها يشاركه يعني فيها علمانيون وليبراليون واقباط، ثم يؤكد على ان مصر دوله مدنيه لا علاقه لها بالشريعه الاسلاميه. طيب، وعمر خالد كمان يقود حملات خير يستعطف بها الجماهير، ثم يستضيف البرادعي ويحاور يحيى الجمل على الفضائيه المصريه، يعلق الرجل ويقول رموز إسلامية تصد عن سبيل الله وتمارس التدليس على عوام المسلمين. أنا لا يعني طبعا المسألة أنت من الممكن أن تستدعي أي إنسان لتحاوره، لكن ما هي نوعية الحوار الذي دار بينهما؟ هي دي ده مربط الفرس، إن إحنا نشوف الحوار ده إيه اللي دار بين الناس. أنا مصيبتي ليست في أي داعي من الدعاء، وانا فانا مصيبتي الكبرى في المؤسسه الرسميه. مصيبه الكبرى، شوف الدكتور المفتي بيقول ايه، وادي الدكتور شيخ الازهر بيقول ايه. فاعتقد ان ده ليه بقى، في واحد انت تعرفه وسمعنا فيه اشعارا قال ان باريس عاصمه النور، وان لو كان الجنه ليها عاصمه كانت تبقى باريس. الجنه لو كان ليها عاصمه تبقى باريس. وفضيلة الدكتور شيخ الأزهر تعلم في باريس. صحيح أن الدكتور عبد الحليم محمود أخذ الدكتوراه من السربون، لكن الدكتور عبد الحليم شوف الساعد الأيمن بتاعه كان مين؟ كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل. شوف الناس الذين كانوا يمسكون بزمام الأمور في مجلة الأزهر، يا سلام عليهم، كان ناس وأبحاث رائعة في ذاك الوقت. إنما ده طبعا أنت شايف المستشارين عاملين إزاي. يعني حضرتك تنصح القائمين على أمر البلاد الآن في شأن شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة بماذا؟ أقول مرة أخرى ولن أمل من هذا، أنتم وقع عليكم عبء ثقيل، والله والله والله أنا أتمنى الموت ولا أتمنى أن يقع علي مثل هذا العبء. فأنتم الآن لابد أن تقوموا بحكم الله عز وجل، استدعوا رجال الأزهر المؤسسة الأزهرية ودعكم من المشاهير الذين أنتم تعلمون، والكلام موجه للمؤسسة العسكرية وللحكومة، أنتم تعلمون أن العالم الذي أو المنتسب للعلم الذي يتولى أي منصب رسمي هذا يكون طبقا لتقارير مخابراتية وتابعة أيضا لأمن الدولة. نعرف أن واحد منهم كان بيدخل أمن الدولة وعامل كده لضبط أمن الدولة، صحيح هو عارف نفسه. فتبال حضرتك، فدول كانوا بيجوا طبقا للتقارير، الراجل ده متفاهم ومتجاوب وكذا وكذا وكذا. فانتوا ادعوا المؤسسة، مؤسسة الأزهر، ما عندكم. شوفوا الدكتور نصر فريد واصل الذي كان مفتيا للجمهورية، لماذا أقيل من منصبه الدكتور نصر؟ دي سابقة لم تحدث من قبل، اسألوا وشوفوا ايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ أين الحقيقة فيها في مثل هذا الكلام. فهم مسؤولون، يعني الشيخ الأزهر ده من عهد البائد والدكتور علي جمعة ده من عهد البائد، لابد أن يغير هؤلاء. ولكن الأهم من هذا أنا أقول للناس، لعامة الناس، خلي بالك، لا الشرع قالك اتبع الشيخ أزهر ولا قالك اتبع المفتي الجمهورية ولا كلام من هذا القبيل، اتبع العلماء. العلماء هم اللي خارج عن العلماء، للنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. العامي ادي الكتاب اهو بيحسها على طول، العامي الكتاب اهو. شوف المشايخ الأزهر على مر العصور ماذا قالوا. المجتهد هذا لن ينطلي عليه مثل هذه. طب انا معي على الشريط يا شيخنا نوع لوم على مشايخ وعلماء الأزهر انهم يتركون القيادة هكذا دون اعتراض. والله شوف يا سيد الفاضل، ومن جاهد فإنما إيه؟ يجاهد لنفسه. يجاهد لنفسه. الإنسان بيقول الكلمة أو ولا تدري لعل الله عز وجل ينفع بهذه الكلمة الملايين من الناس. فأنا أحس علماء الأزهر، أنا أعلم أن هناك الأخيار. الفترة اللي فاتت دي يا سيدي، أنت عارف البيض لما تجيب بيض تحطه في المية، البيضة السليمة فين؟ في القاع. البيضة الفاسدة تطفو على السطح. هذه هي القصة كلها. لكن علماء الأزهر الأفاضل موجودين. موجودين، الدكتور الخولي إبراهيم موجود. كل هؤلاء تصدوا، والدكتور يحيى الأستاذ الحديث. ناس تصدوا وقالوا كلمة الحق وفصلوا. فصلوا. واللي حرم مرتبه. ده المجاهدون على مر العصور موجودون. لكن على كل حال رب العزة سبحانه وتعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أنا أعلم أن في واحد أحد الأساتذة الدعاء ذهب إلى الأزهر وقال للشيخ طب اجلس معهم، هكذا حكى لي، ده أحد من مشاهير الكبار، يعني اجلس معهم. قال عشان اديهم شرعيه. فالراجل قال له هم معاهم شرعيه قبل سيادتك ما تتعين شيخ ازهر؟ قال منين الشرعيه دي؟ قال الناس. ادعوا اي واحد من رجالات الازهر الكبار خليه يعمل مؤتمر ويدعو الى محاضره، واحد تاني من السلفيين مشايخ السلفيه يدعو الى المحاضره وشوف الاقبال هيبقى على فين. هذه النقطه. هم حاولوا في الفتره الماضيه لما كنت تبص تلاقي الدعاء ايه؟ الدكتور عمر عبد الكافي، المهندس فوزي السعيد، الدكتور سيد العربي، الدكتور محمد عبد المقصود. لك الله، طب ما احنا نعمل طبقه تقاوم هذه الطبقه خروجا عن الايه الازهار التقليدي، وهذا اللي حصل فعلا. نعم. ففتحوا باب الالتحاق بالازهر، فمين اللي دخل؟ الشيخ نشأت كله. الشيخ نشأت وغيره من التيار الاسلامي استلفوا وطلعوا الاوائل. حتى صدر القرار بانه لن يعين في اعضاء هيئه في صف التدريس الا من كان ازهري الاصل. عشان ازهري، عشان نقفل قطعوا الباب على هؤلاء، بعدين اغلق الباب، وبعدين مش عارفش فتح تاني ام لم يفتح ام ماذا. نعم. يعني انا عايز اقول ان الدين ده، خلي بال حضرتك بقى، العلمانيين يجي يقول لك والله ما فيش حاجه، ما فيش كهنوت في الاسلام، احنا نتكلم زي غيرنا. طب كويس جدا، لما نيجي احنا بقى نتكلم يقول لك انت معاك ايه؟ معاك ايه عشان تتكلم؟ معاك ايه عشان تتكلم؟ هو يتكلم زي ما هو عايز، لكن انا لما اتكلم انت معاك ايه؟ فدول يعني يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم صحيح. طب اسمح لي بهذا الاتصال. تفضل. الاستاذ الشيخ محمد سعد الازهري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا بالشمس حسام. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. احب ارحب بشيخنا الجليل. بارك الله فيك. الله يرضى عنا وعنك. اقول له حضرتك منور قناه الحكمه. الله ينور عليك يا فندم، ربنا يحفظك. الله يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك. هو الاشكال الكبير دلوقتي ان هم طبعا الشيخ الازهر لما اتكلم في البيان بتاعه وقال ان احنا يعني ما يكونش في تمييز لا في اللون ولا في لا في الدين ولا في النوع ولا في الجنس ولا في اي حاجه يعني. وللاسف الشديد ان هم لما بيحبوا يعملوا اي حاجه، يعني لما عملوا الحوار الوطني كان اول حاجه بيعملوها التمييز. ايه التمييز؟ يجمع الليبراليين والعلمانيين واليساريين وكل الناس ما عدا الاسلاميين. ادي اول حاجه بيعملوها في التمييز. ثاني حاجه، الشيخ الازهر نفسه لما حد طلع وثيقه اهوت او بيان او اي حاجه يعني، جمع مين؟ جمع نصارى وجمع رجال اعمال وليبراليين وعلمانيين، وللاسف الشديد اقل ناس كانوا حتى الازهريه نفسهم. وفين الاسلاميين بقى اللي هم اللي بره، السلفيين والاخوان وغيرهم؟ ده مش هيديلهم شرعيه. نعم، مش هيديلهم شرعيه. ما هو طبعا يبقى ده تمييز. تمام كده. لما بيحبوا يتكلموا عن الاعلان الدستوري وان هم عايزين الدستور اولا قبل الاستفتاء، طب ليه؟ يقول لك لان القوة الدينية هي اللي هيتسيطر في الفترة القادمة على مجلس الشعب، وعشان كده احنا عايزين نعمل الدستور اولا بصراحة شديدة، فخايفين من القوة الدينية انها تفصل على كلامهم، يعني تفصل القانون على مزاجها زي ما قال ابراهيم عيسى النهاردة. طيب هو ايه البديل اللي انتوا عايزينه؟ عايزين يعملوا جمعية تأسيسية من 100 واحد، ال 100 واحد دول اول حاجة هيعملوها التمييز. ايه هو التمييز؟ عدم وجود التيار الاسلامي لعمل الدستور. فهؤلاء الناس للاسف، مش للاسف، هو دي الحقيقه المره يعني، لابد الناس كلها تعرفها ان هؤلاء الناس كذبه، مجموعه من الكذبه. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. التمييز اللي هو بيتكلموا عليه ليل بنهار، خلاص كده، هم اول من يقومون بالتمييز. وانا بقول لكل السلفيين في مصر بالذات، الاخوه الكرام، خلي بالكم الفتره القادمه هؤلاء الناس لو تمكنوا من رقابنا سيكونون اكثر شراسه واكثر اجراما من حسن مبارك ومصطفى الشريف ومن كمال الشاذلي ومن كل هؤلاء الناس. ربنا يكرمك. ان دول لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه. عشان كده بنقول للناس لابد كلنا نقف لهم، لان دول واضح وضوح الشمس اهو. حتى في الديمقراطيه اللي بيتكلموا عليها ليل بنهار، والحريه والليبراليه وكل هذه المصطلحات اللي هي نبتت في الخارج، كل يوم بتؤكد ان هؤلاء الناس ليس لهم علاقه لا بالليبراليه ولا بالديمقراطية ولا بالعلمانية ولا بأي حاجة. العلاقة الوحيدة إن لابد من تصفيه الإسلاميين في مصر، أو على الأقل من تحجيمهم بأي شكل كان. نعم. فإحنا يعني الكلام ده لابد يكون واضح عند كل الناس، وخصوصا الإخوة السلفيين اللي هم لابد يتحركوا، لأن الوضع زي ما احنا شايفين كل يوم ما عندهمش مشكلة، عايزين يعملوا فوضى ما فيش مشكلة، عايزين يعملوا مظاهرات ويوقفوا العمل والإنتاج ما عندهمش أي مشكلة. بمعنى أصح يعني فيها لخ فيها، ده كلام اللي واضح من الإسلاميين. واحنا بنقول يا جماعة، أنتم اللي كان بيحميكم هو كان أمن الدولة، أنتم كنتوا تلعبوا لعبة قذرة مع الإسلاميين، كان الأمن الدولة وحسن مبارك وأتباعه هم اللي كانوا بيودوا بيدخلوا الإسلاميين السجون، وكانوا منعهم من الكلام، وكانوا هم بالنسبة لهم العلمانيين هم دول اللي ماسكينوا الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات، هم دول اللي كانوا مسيطرين على وزارة الثقافة وكانوا بيدوا جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية للمجرمين من أمثال القني اللي بيسب الدولة وسب الرسول وغيره وفرج فودة اللي بيسموه الشهيد الشهيد فرج فودة وغيره. هم دول اللي كانوا لاعبينها هكذا. الأمن عليه دور إن هو يوقف الإسلاميين وهم دول اللي معهم اللعبة. فلما الأمن راح أصبحوا هم عراة في وسط الشارع. شفت الأزهر أو ده الأزهر الحقيقي. موجودة للإسلاميين. فعشان كده هم عايزين إيه؟ عايزين زي ما أقول فيها لخفية. يعني الإسلاميين لابد أن لا يكون لهم وجود في الفترة القادمة. فيعني الوضع أنا شايفه إن هو أوضح ما يكون. وعشان كده أنبه إن عوام الناس لا تنخدعوا بمثل هذه الشعارات. إن هو يقول لك إن إحنا عايزين عدم تمييز. وان احنا نكون مواطنين كلنا من درجة واحدة ما يكونش في مواطن درجة اولى ومواطن درجة تانية مع انهم في الحقيقة طول عمرهم نخلينا احنا درجة 5 و10 و15. حتى الشعب اللي هم بيقولوا ان الشعب ده نفسنا في يوم من الايام يبقى شعب حر وشعب قادي يوم ما راح يختار في ال... في... في في الاستفتاء وقال نعم قال لك هذا الشعب معلش يعني شعب ما بيفهمش لان اختار الحل اللي هو مش مناسب. حتى للاسف الدكتور حسن نفعة اللي كان طول عمره يقول نفسنا في انتخابات حرة طلع لي بيان على مقالة على جريدة الأهرام يقول فيه ان الأغلبية ليست دائما على حق. الله يعني أكبر حسن يعني الأغلبية المرة دي ليست على حق. وما على ايه؟ على باطل. تبقى على حق وفق الرؤية الخاصة يعني لما يكون يعني, مع... يعني حاجة والله حاجة عجيبة جدا جدا. فهذه المصطلحات اللي بيقولها للناس ان احنا عايزين كذا حرية وعايزين عدم تمييز وعايزين وعايزين لا هم في الحقيقة عايزين يتمكنوا من الرقاب نحن. وطبعا اللي بتعبني برضو معناش انا مضطر اقوله يعني كل مرة ان يقولوا ان السلفيين دول هم صنعة النظام. ان السلفيين دول هم النظام هو اللي خلاهم بالطريقة هم اللي خلاهم يسيطروا على مجموعة الافتراءات. طيب انا هسأل سؤال ما يعنيش الشيخ محمد الرجل الفاضل اللي قاعد قدامنا منع كام سنة من انه يتكلم كلمة في اي مسجد في العقيقة حتى والوليمة. طيب اللي معلش يعني مين اللي كان بيسجن؟ مين اللي كان بيتعلق أمن الدولة ويتكهرب؟ مين اللي كان بيقف في الكمائن وينزل من وسط الناس من وسط كل الميكروباصات والناس كلها شايفة الكلام ده؟ مين المنقبة اللي كانت ما تدخلش المدينة الجامعية؟ ومين المنقبة اللي كانت ما تدخلش الامتحانات إلا وترفع النقاب؟ مين الملتحي اللي في يوم من الأيام تعين عميد في كلية؟ ولا تعين وكيل جامعة؟ ولا أصلا كان شاب وطلع الأول على الكلية وتعين معيد في الكلية؟ مين من الملتحين اللي تعين في يوم مدير مدرسة ولا مدير إدارة في أي مكان؟ كل نعم. الكلام ده كان ملغي. يبقى احنا صنعة النظام اللي كنتوا قاعدين في تكييفات وبتاخدوا فلوس من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبتسافروا برا بتسافروا براحتكم في كل وقت. احنا كنا نروح المطار قبل ما نسافر ساعات نقعد وبعد ما نيجي من السفر ساعات نقعد في المطار. ده بيحكي ذكريات اليوم والتاني يا اما مشكله في المكان الفلاني يا مشكله في المكان العلاني. طهور ان شاء الله يا شيخ محمد. والله يعني حاجه اقول في الاخر احنا صنعه النظام. الله يعني انا مش شايف يعني شايف انا بشكرك يا شيخ محمد شكرا جزيلا. ربنا يبارك يا شيخ محمد ويرضى عنا على هذه المدخله الجميله. ويمكن كلمته الاخيره على تهمة السلفيين صانعة النظام قالها أخونا أبو يحيى فك الله أسره هنا في قناة الحكمة اعتراضا على هذه المقولة وقال من وقف مع الأسيرات المسلمات في الأديرة قبل السلفيين قبل الثورة. لا أنا أريد أن أقول أن السلفيون هناك السلفي الحقيقي وهناك مدعي السلفية. نعم مدعي السلفية ده اللي هو عمال يبعبع يقول لك ولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر هو مش عارف أن القصة بدايتها فين ونهايتها فين وما إلى ذلك. أنا عايز أقول إن كان في سنة من السنين حصل مفارقة عجيبة جدا. المرأة المنتقبة كانت داخلة جامعة القاهرة وعمل لها بوابة خاصة عشان تتفتش وتتعمل. وفي بنت تانية طالبة جامعية في أوائل بقى اللي أنت عارف أوائل موسم الدراسة جاية لابسة ميني جيب وسحب وراها كلب لولو وداخلة بيه الجامعة. دي دخلة أمينة مطمئنة فيش أي حاجة أبدا. والمنتقبة دي هي اللي بتعرض للبهدلة وللإهانة. لكن ده موعود ربنا يا مولانا. الإنسان اللي فاكر إن هو لما يلتزم ويستقيم الناس هتسقف له يبقى ده إنسان واهم. لازم تستقيم ولازم تبتلى ولازم تصبر وكل ده بمعونة الله وحوله وقوته. نعم. عايز أقول لسيادتك بس هنا في بمناسبة الكلام اللي ذكره الدكتور حسن نفع طالب الكلام ده منشور في صحيفة أخبار يوم المصرية بتاريخ 27 نوفمبر 1982 ميلادية ممكن النهارده سهل جدا الواحد يدخل على الانترنت ويطلع الايه ويجيب الكلام. الخبر ده بيقول ايه؟ طالب 96% من الشعب المصري بالعوده الى الشريعه وتحكيم الشريعه الاسلاميه. 96% من الشعب المصري. جاء ذلك في الاستفتاء الذي اجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعيه، وقد شمل عينه واسعه من الجماهير من مختلف الفئات والطبقات في مدن مصر كالقاهره والاسكندريه والمنصوره وسوهاج. وقد تم نشر الاستفتاء ونتيجته بصحيفه اخبار يوم المصريه بتاريخ 27 نوفمبر 1982. شجاد الحق رحمه الله عليه. نعم، كلام مهم جدا لي. انا اوصي اخواني واوصي الشعب المصري كل واحد حريص على دينه ان يقتني هذا الكتاب. ساعة ما يجي يقول لك الأضرحة ومش الأضرحة وكلام هذا القبيل، هتلاقي كتاب في نفس الحجم ده ونفس الدار. الدكتور محمد يسري ربنا يحفظه، اللي هو يعتبر الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، تشوف كلام علماء الأزهر على مر العصور، سواء كان مشايخ الأزهر أو المفتين في كل قضايا من القضايا. البنوك برضو هات كلام علماء الأزهر في البنوك من زمان لحد دلوقتي وهكذا. نعم نعم. طيب في رجاء شيخنا لحضرتك انك تدعو لابو يحيى وتطمن، يعني اذا استطعت ان تطمن او لديك من معلومات تطمئن بها محبيه. الله يكرمك يا ابا يحيى، اسال الله ان يفك اسره. والله انا قلت في مداخله كانت في القناه هنا، نعم، قلت والله سنسعى الى في هذا الامر، ويعلم الله عز وجل انني سعيت ووصلت الى يعني مستويات عاليه جدا ووعظوا بخير، لكن إلى الآن لم أرى شيئا. أنا توقعت في يوم من الأيام منذ حوالي عدة أيام أن يتم الإفراج عن أبي يحيى. وأقول يعني بأسف شديد، أبو يحيى قام في أمر مشروع وهو الإفراج عن كميديا شحات. هذا الأمر يوافقه فيه الأحرار من والذين يتميزون بالعدل من النصارى أيضا، لأنه ليس لأي جهة من الجهات أن تحتجز إنسانا. وحتى أنا سمعت الأستاذ نجيب ساويرس في حوار مع رئيس الوزراء بيقول إن ما ينفعش إن كل ما واحدة تسلم وتتزوج يقوموا الكنيسة تاخدها بغض النظر عن إيه ده هيولع الوطن، لأن الكنيسة بتعتبر إن من صفات من وظائفها حماية مش عارف العقائد وما إلى ذلك. تقوم الكنيسة إيه تبقى حريصة إنها تعمل كده رغم إن ده ممكن يولع البلد في اعتداء على الحريات وما الى ذلك. لا حاجات. فمش عارف ابو يحيى ايه اللي عمله ابو يحيى الى الان. هل هناك امور خفيه نحن لا نعلمها؟ طب اين قرار اتهام ان كان الرجل متهما بشيء، اين قرار اتهامه؟ طب كيف تنصح محبه واتباعه واقاربه؟ انصح محبيه ان يصبروا قليلا، لعل الفرج ياتي ان شاء الله. واحنا كلنا امل في المجلس العسكري، واحنا وصلنا صوتنا الى المجلس العسكري. وكان معايا في هذا الامر الشيخ محمد حسان حفظه الله. فاحنا لعل ربنا سبحانه وتعالى ياتي بالفرج سبحانه وتعالى ويجعل هؤلاء سببا باذن الله تعالى. نعم. فاصبروا قليلا. حاضر. طيب في الحاح من حضرتك ان تدعو على علماء السلطه في سوريا وعلى الطاغيه بشار الاسد كما مكتوب على شريط الرسائل. اسال الله ان ينتقم من بشار الاسد ومن علي عبد الله صالح ومن القذافي وجميع اولاده، لا سيما سيف الاسلام. اسال الله ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، وان يريانا فيهم ايه من ايات بطشه وانتقامه. وخلي بال سيادتك ان علماء السوق دول خلي بالك هم برضه هتلاقي نسبه كبيره منهم بتوع ولي الامر، اللي فهموا القذافي ان هو ولي الامر، ودول خوارج احفاد عبد الله بن سبأ وما الى ذلك. عشان كده قاعد بيجالد. وبرضه بتاع اليمن علي عبد الله صالح نفس الشيء. انا اذكر ان مايكل منير بتاع اقباط المهجر في قناه اون تي في قال في حضره اسامه القوسي السلفيين بيتلقوا تعليماتهم من اسرائيل، فقال له واعرف اكثر. مين اللي قال له اعرف اكثر؟ اسامه القوسي. قال له اعرف اكثر؟ نعم، وربما يكونوا اكثر او حاجه بالمعنى ده. منين بقى؟ ما فيش الا الشيطان بعد كده. ما فيش الا الشيطان يا مولانا. احنا بنلقى تعليماتنا من الشياطين، امال احنا اللي عاملين نخلق؟ احنا لا نخطو خطوه ولا نتكلم بحرف الا ذكرنا الدليل عليه ومن قال بهذا. وعشان كده انت تجد ان اللي قدامك حتى في فن المناظره والمحاوره يقول لك ان اول ما تلاقي الطرف الاخر غضب وعمال يشتم تعرف ان هو ايه افلس افلس. فلما يقعد يقول لك المتشددين، ومناسبه الشيخ علي جمعه كان بلغ فينا الرؤساء الكبار قوي اللي هم الامريكان في صحيفه الواشنطن بوست، وقال ان احنا اعداء الانسانيه، احنا اعداء الانسانيه. وبعدين طلع المستشار بتاعه انكر هذا. طيب ماشي، هات المقاله اللي نشرت الانجليزي على الواشنطن بوست في الواشنطن بوست وقارنها بالكلام الموجود في كتابه الذي صدر مؤخرا المتشددون لترى هل فعلا ده كان بلاغ مقدم من من من الدكتور علي جمعه، او ان هذا البلاغ منسوب اليه كذبا. شوف قارن بالاثنين. نعم، تسمح لي اخر اتصال هاتفي في حلقه الليل عشان ندخل على الموضوع الرئيسي بقى اللي هو قانون دور الاجانب. لا لا ما تخافش، قبل لو حضرتك عايز تتسحر هنتسحر. السلام عليكم استاذ عماد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس اسامه، اسفين على الاطاله عليك. نعم اسفين على تركك يعني كثيرا على الهاتف. لا يا سيدنا، ربنا يبارك فيك ويعلي قدرك، وبرحب بفضيله الدكتور احسن الله اليك صاحب المقام العالي فضيله الدكتور محمد عبد المقصود، ونقبل جبينه ويده. ربنا يكرمك. يعني عايز اتساءل، يعني اسال الشيخ الازهر وفضيله المفتي، واقول لهم يعني اتلوا عليهم بعض ايات وليتسع صدر حضرتك ليا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. قولوا الخيرات، استبقوا الخيرات يا عماد، مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. عندما يسألك الله يا فضيلة المفتي ويا شيخ الأزهر عن هذه الآيات ماذا ستقول لهم؟ ما يحدث الآن يا باشمهندس وسام هو مولد في كده من ماسون ماشي، وسينفض المولد بإذن الله سبحانه وتعالى، سينفض المولد وببركة عم الجمل وعم الجحش وعم الحمار وعم بس خلاص كفاية كده. شيخ عماد شكرين جدا على هذه المداخلة الساخنة في آخر الليل. شيخنا الحبيب، احنا كنا عايزين نتكلم مع حضرتك عن قانون دور العبادة الموحد. لا هو في حد سمعنا دلوقتي؟ في حد سمعنا دلوقتي؟ اه في خمس دقائق بس نلخصهم. لا ما يحتاجش، ما ينفعش فيه الايجاز. انا اقول نعم ثلاث نقاط رئيسيه. اتفضل. النقطة الأولى أن تدليل أي طائفة من طوائف الوطن وعدم سلوك مسلك العدل سيؤدي إلى إحراق البلد. الغالبية تقف مترقبة. ومعنى ان انت تدري طبعا حضرتك ان في الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. نعم. لما نقول المسافه مسافه كيلو متر، وان دار العباده لا تقل عن 1000 متر. يعني الدار نفسها مساحتها. اللي بيقول ان في بعض النصارى بيقولوا اصل النصارى فقراء، فقراء مين؟ انا هجيب ان شاء الله المقالات التي كتبها ناس من النصارى لنرى كيف تمول الكنيسة وما هي مصادر التمويل. عشان كده هم رافضين الرقابة بشكل عام. المسلمين هم الفقراء، هو اللي بيقف بصندوق في الشارع وعمال يقول تبرعوا لبناء المسجد تبرعوا، وناس بتريق عليه. ناس بتريق عليه. فأنا عشان أبني مسجد لازم المسجد ده يكون 1000 متر. أجيب منين عشان أبني 1000 متر؟ وفي حديث عثمان رضي الله عنه الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى ازاي انا اجيب؟ وبعدين لما تكون القريه كده يبقى فيها ثلاث كنائس ومسجد بالكتير. واحده كاثوليك واحده ارثوذكس. طب ما هيقول لك شيخنا، طب ما انتوا عندكم سنه وشيعه وصوفيه وكل واحد هيعمل الدور العباده اللي هو عايزها بقى. لا ما عندناش الكلام ده، المساجد كلها مساجد. بتدخل تصلي في المسجد ما تقولش ده ما يا سيد الفاضل. لا هيبقى مسجد بضريح ومسجد من غير ضريح ومسجد مسجد شيعة وبرضه درع بدا بهائي. خلاص هيعتبروها كده؟ تبقى مصيبة كبرى يبقى هم فرقوا. بهائي ايه؟ في درع بدا بهائي؟ يعني ما انا بقول احتمال. على كل حال شوف نحن الان في مرحلة اختبار خطيرة جدا وانا لا ادري كيف تخرج الكنيسة ايضا عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. اشمعنى؟ التبريرات التي يسوقها يحيى الجمل وشركاء تبريرات غير منطقية وغير مبررة. لما تيجي تقول له عايزين نراقب الكنائس يقول لك لا ده احنا عايزين نخرج الازهر من المراقبة. طب خرجونا من المراقبة ما العمالين تقولوا انتم بتمولوا والسعودية بتمول السلفيين وبعض النصارى راحوا عملوا مظاهرة عند السفارة السعودية. احنا بنمول من السعودية؟ يعني شوف المغالطات الفجة دي مغالطات فجة. لكن التمويلات انا يعني سآتي باقوال النصارى انفسهم كيف تمول الكنيسة من العشور ومن الكنائس الموجودة مثل 286 كنيسة في انحاء العالم. كل كنيسة مطالبة بان تحتفظ بنفسها ب 40% وتبعت 60% الكنيسة المصرية الام ده الارثوذكسية. التبرعات النذور كل واحد من أفراد الشعب القبطي مطالب بأن يتبرع 10% من دخله للكنيسة. ده بالإضافة لتبرعات أقباط المهجر بالإضافة إلى تبرعات من جهات مجهولة. كان ده مش كلامي أنا سآتي به إن شاء الله هو معايا تحت إيدي. نعم. لكن لو كنت لو حضرتك كنت أعلم تحب تكون الحلقة إمتى؟ ها؟ تحب الحلقة اللي تعرض فيها هذا الكلام بكرة مثلا؟ بكرة؟ لا ما ينفعش بقى. طيب الثلاثة القادم ولا؟ خلاص الثلاثاء القادم إن شاء الله. طيب قبل ما ننتقل إلى الختام سؤال ملح يعني لماذا لم نسمع من أحمد الطيب وعلي الجمعة ومجمع البحوث أي تعليق على هذا القانون أو هذا مشروع القانون دور العبادة الموحدة؟ وهل سمعت عنهم ينصرون أي قضية من قضايا الحق؟ أو أنهم هبوا لقمع أي قضية من قضايا الباطل؟ الشيخ علي جمعة بكتير قوي لما تمطع وتثاءب ويروح كاتب في السلفيين هم دول خوارج. والشيخ الأزهر نفس الحكاية. ما لهمش وظيفة إلا إيه؟ مهاجمة السلفيين. هذا الهجوم ده إفلاس. إفلاس. هات اللي عندك قول إن السلفيين قالوا كذا وده الكلام ده غلط بدليل كذا وتعالى نشوف إيه إيه القصة. لكن تقعد تشتم في السلفيين واحد تاني مثلا زي الشيخ الاستاذ ابو العزايم اللي هو رئيس الطريقه العزميه يقول ما تصدقوش ان السلفيين عايزين تحكيم الشريعه دول عايزين 80 مليون ملتحي. سمعت تعليقها من احد اخواننا يقول 80 مليون ملتحي والشعب كله 85 مليون يعني اذا في نصارى ملتحين وفي نساء ملتحيات وفي صبيه ملتحين ايضا. وبعدين دي دعوه لما احنا نرد على الدعوة دي نقول ان ان ان الصوفية عايزين 80 مليون بهلول. 80 مليون بهلول انت عارف لما تروح الحسين وتلاقي الراجل لابس جاكيت عليها اللواءات وماشي يعمل كده وانت تتكلم يقول لك اوعى تفتح بقك. ده من الاولية اسكت. يبقى هو عايز يعمل له نحول الشعب الى مجموعة من المجاذيب. مش عايزين نقعد نتهاتر بهذه الطريقة دي مهاترات. المفروض ان نترفع عنها وأن نبحث قضايانا بالفعل. لكن بالهجوم والطعن الذي لا يستند إلى دليل ده يعني هم الخاسرون فيه بفضل الله عز وجل. إحنا بننتهزها فرصة ونشرح للناس قضيتنا بس. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب الذي مر سريعا وكده إحنا أخذنا وعد أن حضرتك معنا الثلاثاء القادم الموضوع الرئيسي قانون دور العبادة الموحد وما يستجد من أحداث. بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في 10:30 مساء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.